أكاديمية دراسات اللاجئين ضمن الدبلوم المكثف في الدراسات الصهيونية تقدم المؤرخون الجدد. الجدد، وهي آخر محاضرة في دبلوم دراسات صهيونية، وهذا شيء طبيعي. يعني نحن مشينا من العام للخاص، فبدينا بتاريخ الصهيونية، كيف بدأت، يعني كيف بدأت الهجرة الأولى في فلسطين، ثم بنية المجتمع الإسرائيلي، الأحزاب الصهيونية التي قادت ولا زالت تقود الكيان الصهيوني. فالآن سنرى يعني ظاهرة فعلا يعني كانت يعني جذرية وثورية في قبل يعني من أواخر السبعينات إلى الآن. هي ظاهرة التأريخ الجديد في يعني داخل دولة الاحتلال، أي المؤرخين الجدد. عنوان المحاضرة بالمؤرخين الجدد والميثولوجيا الصهيونية، أي الميثولوجيا هي علم الخرافات، فالمقصود هنا الأساطير الصهيونية، وسنرى ما هي هذه الأساطير وكيف يعني كيف ساهمت في بناء المجتمع، أو أكثر شيء في تأسيس الدولة وإيجاد المبررات والحجج، إن كانت طبعا أخذت من الماضي، أخذت من الدين، أخذت من طبيعة المجتمع اليهودي يعني كمجتمعات هجرة. فسنرى كل هذا بإذن الله. يعني الصورة التي ترونها في أول السلايد هم من المؤرخين، هم رواد التاريخ الجديد. ف يعني سريعا إيلان بابي، توم سيجيف، بيني موريس، فيشالايم، وهناك آخر اسمه سمحة فلابان، لم أجد صورته يعني أبدا، وقد توفي عام 1987. فنبدأ، بسم الله، السلايد الثاني. يعني كنت معكم المرة السابقة، فاسمي لينا محمد عزوني، أنا باحثة صحفية متخصصة في الشأن الفلسطيني، أتخصص أكثر فأكثر أو أهتم أكثر فأكثر بالدراسات الإسرائيلية ضمن الملف الفلسطيني. يمكن اليوم سأقول لماذا، يعني يمكن محاضرة اليوم كان لها تأثير في هذا الخيار. ما سنراه في المحاضرة سيكون أولا الرواية الرسمية، يعني لكي نعرف ما الذي أتى به المؤرخون الجدد، ما هو التأريخ الجديد، يجب أن نعرف أصلا ما هي الرواية الرسمية لدولة الاحتلال. أي تعلمون يعني كل مجتمع، كل دولة لها روايتها الرسمية، طبعا لها معارضون، لها منتقدون، هي يعني بصفة عامة عملية تجميلية للدولة، لأن هنالك حاجة لأن يكون هنالك تجميع للناس، إن كانوا مثلا أصحاب ديانات مختلفة، طوائف متفرقة، يمكن كان هنالك حقد أو مجازر في الماضي. فهذا المبدأ ينطبق أكثر على دولة الاحتلال. يعني تصوروا أنه تم هنالك استجلاب يهود من جميع أنحاء العالم، تم هنالك استبدال يعني مركزية الديانة اليهودية في المجتمع اليهودي بالصهيونية كديانة جديدة، يعني بين قوسين هي كذلك بالنهاية، يعني كأنها عوضت مركزية الديانة اليهودية وتقريبا ألغتها، يعني فيما يخص السلطة أتحدث، وفيما يخص وقعها على الإنسان اليهودي. فهنالك حاجة إلى رواية رسمية، وهذا يعني كمان مرة ينطبق على كل دول العالم، تحديدا دولة الاحتلال، لأنها تحتاج إلى ذلك، لأنها تحتاج إلى عملية تجميل بعد المجازر وبعد هذا الاستجلاب الذي هو غير منطقي. بالنهاية رأينا يعني مثلا كيف هي بنية المجتمع الإسرائيلي، يعني قديش هي متناقضة، قديش في شرخ مجتمعي، حدث شرخ في الماضي ولا يزال إلى الآن. لحد يعني أذكر فقط سريعا بالمحاضرة الماضية، أنه يعني محاضرة تبعي على الأقل تبع بنية المجتمع الإسرائيلي، انه يعني حتى المختصين في علم الاقتصاد والاقتصاد الاجتماعي يقولون ان هذا الشرخ المجتمعي يعني سيمثل على المدى الطويل تهديدا على الكيان. فسنرى الروايه الرسميه، ثم التاريخ الجديد الذي جاء على انقاض هذه الروايه او معارضا شديدا لها. تيار ما بعد الصهيونيه مهم جدا، يعني الانسان المهتم بما يحدث يعني بالدراسات الصهيونيه يجب ان يعرف ما بعد الصهيونية، هل انتهت أم لا، ولماذا، وما هو سياقها. ثم سننهي بتأريخ تطهير العرق في فلسطين، قراءة في كتاب إيلان باتي المهم يعني جدا جدا، والذي كتب فعلا يعني قدم أشياء مهمة جدا فيما يخص التأريخ للصراع، وفيما يخص الأدلة على أنه فعلا كان هنالك تطهير عرقي فلسطين. الرواية الرسمية فقط الصورة لفلسطين بوست التي يعني غداتها الإعلان عن قيام دولة الاحتلال، ف يعني تقول أنه قامت دولة إسرائيل وثلاث سنوات بعد ذلك غيرت اسمها، يعني اسم الصحيفة إلى جيروزاليم بوست، هي يعني موجودة إلى الآن. لكن يعني أشدد على أنه اليهود كان، ولو أنه مش موضوعنا يعني راح أمر سريعا فقط، أنه اليهود المستوطنين، يعني اليهود المستوطنون كانوا يرون الكيان على أنه فلسطين بالنهاية. يعني كان هنالك البنك الفلسطيني، الجريدة الفلسطينية The Palestine Post، يعني ممكن راح أحكي يعني ببطء أكثر عشان ما يتقطع، يمكن يعني يكون يعني الصوت يتقطع. فكانوا يرون الكيان على أنه فلسطين، ومصطلح مصطلح أرض إسرائيل لم يتم استجلابه من التوراة إلا في مرحلة لاحقة، لما كان هنالك حاجة إلى بناء هذا، يعني إلى بناء مرجعية دينية للكيان الصهيوني جغرافيا أتحدث. الرواية الأولى، نتحدث عن الرواية الرسمية والتي سميها المؤرخون الجدد بالأساطير الصهيونية. تقول الرواية الرسمية الصهيونية أن الحركة الصهيونية قامت كردة فعل على الاضطهاد الذي تعرض له اليهود، أي أنه لم يكن هنالك تخطيط مسبق لاحتلال أرض فلسطين، ولم يكن هنالك أي مشكلة في هذا القبيل، وأنه كان يعني الجميع يعيش بسلام، وكانت هنالك أفكار الاندماج. طبعا صحيح أنه كانت هنالك بعض أفكار الاندماج التي لم تستطع أن تنجح، لأن الصهيونية واجهتها يعني القادة الصهاينة وغيروا مجرى التاريخ بطريقة أو بأخرى، لكن الحركة الصهيونية تبرر نفسها من أي تخطيط مسبق. تقول هي لا، يعني كانت فقط ردة فعل. أنا لا أجيب على رواية رسمية، أفضل أن ننتقل إلى المؤرخين الجدد لنرى كيف هم يعني ردوا عليها، لأن يعني هذا هو الموضوع بالنهاية. الرواية الثانية هي الإلغاء. لا توجد جماعة فلسطينية قائمة بذاتها، ويعني إلى حد أنه لم يكونوا يقولون فلسطينيين حتى إلى فترة قريبة، يعني حتى ممكن ما بعد أوسلو بدأ الحديث عن الفلسطينيين أثناء وبعد أوسلو، لكن كان الحديث عن عرب فلسطين. وحتى الآن، ويعني أنا أستغرب أنه حتى العرب، يعني حتى العرب أحيانا أن كانوا مثقفين أو صحفيين أو يستعملون كلمة عرب فلسطين، وهذا طبعا إلغاء الهوية الفلسطينية. يعني مع أنه لاحظت أنه حتى كثير من مراكز البحث داخل كيان داخل يعني دولة الاحتلال، المراكز الفلسطينية التي تقوم بعمل رائع جدا فيما يخص البحث تشجيع طلبة الدكتوراه، يعني رجعت وتستخدم أكثر فأكثر كلمة فلسطينيين، لأن يعني هذه هي الهوية بالنهاية، والهوية ليست بضرورة جنسية. يعني في ملايين الفلسطينيين في العالم أو عشرات الآلاف على الأقل ليس لديهم جنسية فلسطينية، لكنهم فلسطينيين بالهوية وبالمنشأ يعني بكثير عوامل. حسن النية، تقول الرواية الرسمية اليهود قصدوا المجاورة وليس إلحاق الأذى، أي أن اليهود إجوا على أرض فلسطين بدفعات بدون أي يقولون أو عرب نعم عرب نعم عرب إسرائيل، لكن الرواية الرسمية من قبل كانت تقول عرب فلسطين، لما كانت فلسطين في الذهنية الصهيونية. يعني أتمنى أنه كلامي مفهوم. فالآن نعم، يعني الآن أسوأ، لأنه الحكي عن عرب إسرائيل، عرب 48، وهذا فعلا مؤسف، لأنه يعني العودة للهوية الفلسطينية مهم جدا، يعني التسمية مهمة جدا، هم فلسطينيين بالنهاية، فكانوا عرب فلسطين من قبل تانية، والآن أصبحوا يسمون بعرب إسرائيل، عرب 48، فلسطينيو 48، هناك عودة للمصطلح. فحسن النية، يعني هذا المبدأ يقول أن اليهود إجوا مستوطنين لأنهم طردوا، لأنه كان في مجازر، كانوا مهددين في أوروبا ثم في العالم العربي، يعني حسب الرواية الصهيونية، وهم لم يكونوا يريدون إلحاق الأذى، وهم يعني هم إجوا فقط كلاجئين. هي رواية أخرى. وطبعا في هذه الحالة يتم تجريم العربي ويتم تجريم الفلسطيني، لأنه بالنهاية الإنسان اللي على أرضه هو اللي صار معتدي، لأنه اعتدى على إنسان إجا من الخارج بدون إذن وبدون يعني أي تفاهم خاص. يعني الضحية وجد المستوطنون أنفسهم، هذا الذي كنت أقوله، في وسط معادي، وكأنه يعني الحق على الفلسطيني مش على المستوطن. وطبعا هي كمان يعني هنالك ربط مع الاستشراق، مع الذهنية الاستشراقية، يعني لما تقول أن اليهود كانوا حمائم ووجدوا أنفسهم في وسط معادي كذا، كأنك تقول أنك في وسط من البرابرة والمتوحشين. يعني انظروا ما بين السطور كيف أنه يتم أيضا تمرير صورة للعرب، وهذا يحدث يعني في كل مرة، يعني حتى على المستوى السياسي تسوق دولة الاحتلال نفسها على أنها الموديل الأوروبي، النموذج الأوروبي في الشرق الأوسط، وأن الآخرين هم برابرة وهم غير متحضرين وهم يعني شيء من هذا القبيل. رواية أخرى هي يعني صوتي مسموع، عفوا، كل شيء تمام، سلايدات أوكي تمام أوكي. الدفاع عن النفس، اضطر اليهود للدفاع عن أنفسهم، وقسم منهم مصدوم من التجربة النازية. إذن يعني هنالك ضحايا، هم تعرضوا للصدمة من التجربة النازية، وفوق ذلك تعرضوا للاعتداء من قبل الفلسطينيين، هكذا تقول الرواية الصهيونية. العودة، اليهود لم يستعمروا فلسطين، لا يوجد هناك استيطان، وإنما هم فقط رجعوا لأرض الأجداد. هي إحدى أخطر يعني أجزاء الرواية الرسمية، لأن هنالك استجلاب للعامل الديني وعامل قداسة يعني جدا حساس، حتى أن الكثير يتفادى الحديث عن الدين لأنه حساس، يعني لأنه ترجع لقضية الإيمان. و بالضبط منار، يعني بالضبط تماما، الطرد بالقوة. لذلك دائما يجب الرجوع إلى جذور أي صراع. يعني إذا إنسان لم يفهم مسألة معينة، لم يفهم تاريخ صراع معين، وهذا ما يؤكد عليه المؤرخ إيلان بابي، سيظل دائما هنالك تسويق لرواية أخرى يعني معكوسة تماما كما هي الحال فيما يخص الرواية الصهيونية. سلايد 11، المؤامرة، بريطانيا دعمت الأغلبية العربية، يعني هناك فعلا تجريم من قبل الصهاينة لبريطانيا، فهي متهمة على أنها دعمت الأغلبية العربية، هي رفضت أن تقوم دولة الاحتلال وفعلت كل شيء لكي لا يعني لكي لا يستطيع اليهود أن يأتوا. هذا طبعا يعني مختلف تماما للواقع، ورد عليه المؤرخون الجدد أيضا بطريقة جيدة وبالبراهين. فالاستغلال هنا يعني هون هو تحديدا لفترات الهجرة التي رفضت فيها المملكة المتحدة أن تقبل لأعداد من اليهود بالهجرة، حتى أن عصابة صهيونية في يعني تقريبا بضع سنوات فقط قبل قيام النكبة قامت بتفجير سفينة إجت من أوروبا يعني تعج بالمهاجرين اليهود، فقط لكي يعني كعملية إرهابية لإرهاب بريطانيا، لكي تثبت أنها قادرة أن تفعل أي شيء. ف يعني لما قامت بريطانيا بالمنع، يعني المنع الخجول جدا والمرحلي، وما عدا ذلك كانت هنالك المسؤول الاول عن يعني عن استيطان اليهود بفلسطين هي بريطانيا، كقوه انتدابيه، كقوه سمحت فعلا بذلك، كتمرير سلاح. يعني واكبر دليل على ذلك ان اليهود كانوا بالجيش اليهود، يعني قاتلوا خلال الحرب العالمية الثانية واكتسبوا خبرة جعلتهم يعني تفوقوا مباشرة على الفلسطينيين الذين كانوا أكثرهم مدنيين وعزل في تلك المرحلة. اليهودي الجديد الذي كان هوس القادة الصهاينة، فهنالك بغض لليهودي لنفسه على مر التاريخ، فهو الذي كان مضطهد أو كان يعني كان يمكن في قلب مؤامرات معينة، السبي البادلي، ثم طرد مرة أخرى من القدس حسب الرواية الصهيونية من قبل الرومان. فحتى لما ترى الكاريكاتير مثلا التي يعني كانت ترسم لليهود في خلال مرحله فيشي مثلا، يعني مرحله التواطؤ مع المانيا النازيه في يعني من قبل الحكومه الفرنسيه، فكانت فعلا عنصريه شديده ضد اليهود، والكاريكاتير يثبت هذه الصوره التي يملكها العالم عن اليهود ويملكها اليهودي عن نفسه. يعني هو هناك نوع من احتقار الذات، حتى انه الى اليوم ابشع، يعني احد ابشع الاتهامات التي توجه للمؤرخين الجدد هو انهم كرهوا الذات، ان هذا الانسان يكره ذاته. طبعا انا اتحدث بالمصطلح النفسي الاجتماعي، ليس فقط كره، يعني تكره نفسك كتكره نفسك، وانما تنبذ هويتك، تحتقر نفسك، وهذا شيء يعني موجود في ان كان لدى دوله الاحتلال مجتمعيا او لدى الأمم التي لها يمكن مركب نقص بالنظر لأمم أخرى يمكن متقدمة عليها أو بدون سبب، يعني سبب خارجي أقصد. فنعم يعني أكمل فقط فيما يخص اليهودي الجديد. فانهزام العرب في حرب النكبة في حرب 1948 كانت أكبر انتصار لليهود فيما يخص انتصار الصورة الذهنية يعني عن الذات، أنه الآن صنعنا اليهودية الجديد. وحتى أنه تم طبعا بالدلائل، يعني يقول هذا توم سيجيف مثلا المؤرخ الإسرائيلي، تم شتم يعني مثلا يهود إجوا من ألمانيا النازية، يعني هربوا من معسكرات، تعلموا المعسكرات النازية، فتعرضوا أيضا للاحتقار من داخل دولة الاحتلال التي كانت مستجلبة، التي كانت أعلنت أنها دولة لكل يهود العالم وأنها تشجع على الاستيطان وكذا. فهنالك نبذ لليهودي القديم. وأنا أود أن أضيف عامل الدين أيضا، أنه اليهودي، من هو اليهودي القديم؟ بالنهاية هو اليهودي الأرثوذكسي، هو اليهودي المتدين الملتزم الذي يعتبر الحاخام سلطة يعني مركزية في حياته. اليهودي الجديد هو يهودي ملحد، يوظف، مش يوظف الدين، لكن يعني يمكن يعيش علاقته بالدين كعادات وتقاليد ليس إلا. فاليهودي الجديد هو الإسرائيلي، واليهودي القديم هو اليهودي الأرثوذكسي، هو اليهودي بالمعنى الذي المفروض أن يكون، أي ليس قومية وإنما ديانة. فأيضا هنا تم تدمير بطريقة أو بأخرى، تدمير الديانة اليهودية عبر الصهيونية. حرب الاستقلال، يعني انظروا المصطلح، وطبعا نعم اليهودي لا مش بالضبط خالد، اليهودي الجديد هو اليهودي المتحرر المستوطن الذي له دولة، الذي له يعني يعيش ضمن المجتمع الإسرائيلي، هو الذي ليس له قيود دينية، وهو المنتصر. يعني نرجع للأبعاد السياسية، اليهودي الجديد هو المنتصر. أما اللي أمه يهودية، يعني أنا مش متفقهة في الديانة اليهودية، ولو أنه المفروض يعني يجب أن الإنسان تكون عنده يعني على الأقل قواعد يعني هيك معرفية فيما يخص المجالات التي تهمه، لكن على حسب علمي وهنا مجرد رأي، قاعدة أنه من ولد لأم يهودية احتمال أكبر أنه يرجع للتلمود، وأنه ممارس يعني هي القاعدة محترمة من قبل المجتمعات اليهودية منذ السبي البابلي على الأقل. وهذا افتراض كمان مرة، يعني مش ممكن أقدم معلومة، لكن اللي بدي أقوله خالد أنه اليهودي الجديد بالمعنى السياسي الاستيطاني مش بالمعنى الديني، على العكس، يعني تم الانقلاب على الدين. أرجع لحرب الاستقلال، المستوطنون حرروا فلسطين، يعني حرب الاستقلال طبعا هذا مصطلح في الرواية الصهيونية لا تقول، أو حتى المجتمع الإسرائيلي مقتنع أنها ليست طبعا ليست نكبة وليست حرب كأي حرب، هي حرب الاستقلال. فبالنسبة للذهنية التي يعني أتت بها الصهيونية، هنالك احتلال بريطاني لفلسطين، هنالك عرب، يعني أحاول أن أقولها بجدية بدون يعني مهزلة، لأنه يعني فعلا مهزلة، فكأنه اليهود خرجوا من فلسطين منذ السبي البابلي ثم أعيد إخراجهم، وهي رواية طبعا مضحوضة. يعني الإخراج الثاني أتحدث عنه هو الإخراج في السنة السبعين بعد الميلاد من قبل الرومان الذين لم يهجروا أبدا شعبا يعني عبر الحوض المتوسط، فخرجوا ثم يعني ذهبوا إلى أوروبا، وذهبوا وصلوا إلى موسكو كما يقول شلومو ساند بكثير من السخرية، ذهبوا إلى موسكو ورجعوا فيما بعد تذكروا أن هنالك فلسطين. وفي تلك الأثناء التي تركوا فيها البلاد خاوية، إجوا عرب بدو من هنا ومن هنا واجوا من الصحراء واستوطنوا فلسطين، هؤلاء هم الغزاة، هذا ما تقوله الرواية الصهيونية، وهذا الذي يعني كثير يعني اغلب الاسرائيليين مقتنعين في ذلك، ولذلك ترى ذلك الكره الشديد للفلسطينيين، والتي بالنسبه لي في كمان يعني جانب من العقده انه هذاك فلسطيني، هذاك يعني يعيش في هذه الارض من 1000 سنه، من 300 سنه، 500 سنه، يعني نرجع للتاريخ، اما انا فاجت تقريبا بدون شرعية، إلا يمكن أوهام أو روايات. التهديد: الدول العربية الخمسة بجيوشها هاجمت الدولة الفتية، فهنالك تعظيم للدول العربية عتادا يعني رقميا فيما يخص الأعداد، لكي يعني كمان مرة هنالك انتصار لرواية اليهودي الجديد، اليهودي المنتصر، رغم أنه محاط و محاصر من كل جانب. أفضل أن أتقدم سريعا لأنه فعلا هناك يعني في كثير سلايدات، يعني عشان ما يكون في تأخير. النفي: الفلسطينيين خرجوا تلقائيا استجابة لدعوة الملوك والرؤساء العرب، لم يكن هنالك تهجير، لا توجد نكبة، وإنما خرجوا لأنه العرب اجوا بمكبرات الصوت وقالوا لي يعني أعلنوا للفلسطينيين، ويعني أعلنوا على الملأ و للقرى الفلسطينية أنه يجب أن يخرج الفلسطينيين، لأن العرب بدهم يعملوا حرب، ويعني الفلسطينيين يجب أن يخرجوا لكي تكون هنالك حرب، وهذا طبعا مدحوظ تماما في الزمن، يعني في الوقت الحالي. النفي: لم يحدث تهجير، يعني طبعا بالمنطق لم يحدث هنالك تهجير قسري، لأن الفلسطينيين خرجوا بإرادتهم. اليهود كانوا مهددين وعانوا من نتائج الصراع وتأسيس الدولة. هنالك مبدأ الضحية، أنه ليس فقط الفلسطيني من عانى، لكن يهودي أيضا عانى. وهنا نرجع أيضا لجذور، يعني من هو المستوطن بالنهاية، وكانوا يعني اليهود كانوا محميين عسكريا، كانوا مسلحين، يعني حتى التوبوغرافيا تبع المستوطن، يعني الموقع الجغرافي، كانت محمية بكثير أكثر من القرى الفلسطينية. فقط يعني كمثال. الدعاية: الإسرائيليون أرادوا السلام، لكن العرب هم الذين رفضوا السلام، ويعني نبذوا كل مبادرات السلام. يعني شو هي الأفكار اللي ممكن نخرج فيها من الرواية الصهيونية؟ فكرتين يعني أساسيتان: أن الصهيونية حققت معجزة إقامة دولة بين قوسين إسرائيل، أنها معجزة، وهذه المعجزة تحققت. ويعني أنا ما بستعمل كلمة معجزة بالتعبير المجازي، هم فعلا يؤمنوا أن هذه معجزة ربانية حدثت للشعب المختار، وأن الفلسطينيين العرب يعيشون على أرض اليهود، هي مش أرضهم، هي أرض اليهود. فهذه هي الرواية الرسمية. يأتي التأريخ الجديد، فما بين الخرافة والحقيقة يأتي التأريخ الجديد لكي ننقد في كل هذا. أول يعني المؤرخ الذي أطلق التاريخ الجديد هو بيني موريس، وهو مؤرخ إسرائيلي. يعني أقرأها، يعني بدي أقرأها بس بسرعة، لأنه يعني بهي المقالة هو أطلق التاريخ الجديد، وذلك عام 1988 عفوا، يعني عام بعدما كتب كتابه الذي يعني فعلا هي انطلاقة للتاريخ الجديد، وهي مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، ميلاد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. يقول: نحن الإسرائيليين كنا طيبين، هذا مؤرخ جديد ويتحدث هكذا، نحن الإسرائيليين كنا طيبين، لكننا قمنا بأفعال مشينة وبشعة كبيرة، كنا أبرياء، يعني دائما للتبرير أنه كنا أبرياء، كنا نريد الخير، كنا لكننا نشرنا الكثير من الأكاذيب وإنصاف الحقائق التي أقنعنا أنفسنا وأقنعنا العالم بها. نحن الذين ولدنا لاحقا بعد إنشاء الدولة، يتحدث عن جيله، عن نفسه. عرفنا كل الحقائق الآن بعد أن عرض علينا زعماؤنا الجوانب الإيجابية فقط من تاريخ إسرائيل، لكن للأسف كان ثمة فصول سوداء لم نسمع عنها. لقد كذبوا علينا عندما أخبرونا أن عرب اللد والرملة طلبوا مغادرة بيوتهم بمحض إرادتهم، وكذبوا علينا عندما أبلغونا أن الدول العربية أرادت تدميرنا وإننا كنا الوحيدين الذين نريد السلام طوال الوقت، وكذبوا عندما قالوا أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، وكذبة الأكاذيب التي سموها الاستقلال. لقد حان الوقت لمعرفة الحقيقة، كل الحقيقة، وهذه مهمة ملقاة على عاتقنا نحن المؤرخين الجدد. فقط يعني على سبيل يعني نكتة فقط، أنه إيلان بابي لاحقا، وهو ثاني أبرز مؤرخ وهو يعني من منظري التاريخ الجديد، قال أنه يعني كأنه بيني موريس ولا يتفقان أبدا على المستوى الإيديولوجي. يعني إجا بينا يعني كان في بس أعتقد أفي شلايم وإيلان بابي وبيني موريس، يعني فقط ثلاثة أشخاص. يعني إجا إلى بابي وقال نحن مجموعة ونحن مؤرخون جدد، ونحن كانوا فقط ثلاثة أشخاص. لكن هذه الجملة الأخيرة، هذه المهمة الملقاة على عاتقنا، لالا معاصر رانيا الوحيد الذي مات من بين الرواد الخمس هو سمحة فلابان، مات عام 1987، وإلا يعني كلهم معاصرون، حتى بني مويس لازالوا يكتب إلى الآن، يكتب عفوا. ولو أنه يعني له انقلاب إيديولوجي فظيع جدا، يعني أكثر إنسان لم يبقى وفيا لروح التاريخ الجديد، سنرى كل هذا الآن. أوكي رانيا؟ لا رانيا، يعني سنرى أن الأمر يعني أكثر أريحية من هيك. يعني هناك أشياء تحدث في المجتمع الإسرائيلي، هناك يعني حركية معينة تحدث، ولو أنه صحيح أن المجتمع يتجه نحو راديكالية أكثر، لكن هنالك منابر، هنالك يعني جامعات، وهنالك عمل انعمل من أواخر السبعينات إلى الآن، فعلا مهم جدا، تحديدا لأنه من داخل المجتمع الإسرائيلي على المستوى الأكاديمي. لما نتحدث عن الرواد الخمس، اسمحوا لي بس يعني أتقدم، نعم تيدي كاتس سماها الآن بالضبط، يعني قضية تيد كاتس، ثيودور كاتس كانت له مهمة جدا يعني فيما يخص الحياة الشخصية لإيلان بابي، وكيف مجزرة التنطورة، وكيف يعني كيف غيرت حياة إلى بابي وجعلته يعني ينقلب، مش ينقلب لكن يستمر، يعني يصبح راديكاليا أكثر، يقترب أكثر من الفلسطينيين. فشكرا على الإضافة. لا مش من تلاميذه، يعني نسيم مش هو كان معه في الجامعة بس مش من التلاميذ، رح نجي عليها. يعني فالرواد الخمسة هم يعني بالصور توم سيجيف، سمحة فلافان، لم أجد صورته زي ما حكيت، وإلى الباقي فبيني موريس، أبي شلايم وهو اليهودي العربي الوحيد، هو يعني ولد في بغداد العراق، وإيلان باتي في الأعلى. الرواد الخمس في التاريخ الجديد، أي هم أطلقوا حركة التاريخ الجديد الإسرائيلي، الرواية الجديدة لما حدث عن 1948. ما هو السياق الذي ظهر فيه التاريخ الجديد؟ بدأ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي كموضوع مستفرغ، يعني هذا في حد ذاته أنه فعلا نجح يعني هؤلاء المؤرخين، لأنه استفرغ، يعني كان بدأ كأنه مستفرغ تماما، كأنه يعني لم يعد هنالك شيء يضاف لذلك. يعني تصوروا أنها بين قوسين دولة فتية، وهنالك يعني دولة فتية من فقط كنا في السبعينات، فكانت اقل من 30 سنه من النشاه. فطبعا يعني كانت هنالك روايات رسميه، كان هنالك تاريخ كبير لهذا الحدث، فلم يكن حدثا جديدا معرفيا يعني، لكنهم نجحوا بعد مع ذلك في ان يجعلوا ذلك يعني بدون مبالغه، ان يجعلوا موضوع حرب 48 مركزيا على المستوى العالمي. لا مش المشرف كمان نسيم، هو يعني دفع عنه بس ما كان المشرف عنه، هو الوحيد في الجامعة الذي دفع عنه علنا. يعني كان في أناس ما اتفقوا مع المعاملة التي تلقاها تيودور كاتس، لكن كان الوحيد الذي دفع عنه ولم يكن مشرف، والكثير من الناس يعتقدون أنه كان مشرفه، ولكن لم يكن كذلك. السياق، فقلنا كان على المؤرخين الجدد أن يتعاملوا مع رواية ناجحة ومسوقة بشكل جيد، يعني ليست فقط رواية يعني استنفذت على المستوى المعرفي في ذلك الحين، لكن أيضا اقتنع العالم. وإيلان بابي أيضا يتساءل، يعني يتعجب وهو مؤرخ وله باع وله مكانة مرموقة فيما يخص يعني المستوى الأكاديمي، قال يعني كيف ممكن إشي مثل النكبة، بهول النكبة، يعني كما قلت المرة يعني الماضية أنه 70% من المجتمع معين وجد نفسه خارج دياره، انه هجر، انه قتل، كان في يعني ابشع عمليات التطهير العرقي صارت بحق الشعب الفلسطيني. فيتساءل إيلان بابي كيف انه يعني كاد هذا الحدث ان يمحى من ذاكره الانسانيه، ورغم ان المؤرخين الفلسطينيين وكثير من المؤرخين العرب قاموا بعمل جيد، استشهدوا بالتاريخ الشفوي، كان هنالك حاجه فلسطينيه لتوثيق كل ذلك، إلا أن العالم لا يسمع لما يكون لما تكون من جهة عربية وفلسطينية، لكنه يسمع لما تكون من جهة المسبب يعني في الحدث. شو هي يعني الكتب التي أطلقت هذه الموجة؟ أولا كتاب سمحة فلابان، أو أولا يعني هو توم سيجاز، لكن توم سيجاز أنا بالنسبة لي رغم أنه رائد لكن تخصصه هو أكثر فيما يخص يعني المجتمع الداخلي اليهودي، يعني المجتمعات اليهودية، مثلا كيف تم التعامل مع يعني النجون من المحرقة في داخل دولة الاحتلال، يعني كيف تم استقبالهم، كيف تم التعامل معهم، فلم يهتم اهتم بس يعني لم يهتم بالنكبة الفلسطينية زي ما اهتم باقي المؤرخين الذين جعلوا موضوع النكبة موضوعا محوريا في دراساتهم، وهذا هو الصح يعني. الحمد لله أن الأمر كان هيك، لأنه كان يجب إعادة توثيق ما حدث في 48، ولأنها أصل كل الشرور، إذا سمحتوا لي بهذا التعبير. فسمحة فلابان أو توم سيجاز الإسرائيلي الأول، سمحة فلابان ميلاد يعني ميلاد إسرائيل في 87، ترون أنها كلها أي تمام. شكرا لك، شكرا جزيلا، يسرني ذلك. فكلهم تقريبا في نفس المرحلة، وذلك لأن الأرشيف الإسرائيلي فتح لأول مرة بعد في أواخر السبعينات إلى 1985 تزامنا مع الأرشيف البريطاني، يعني كل دولة تحترم نفسها، كل دولة ديمقراطية أو تحاول أن تعطي انطباع للعالم أنها تحترم نفسها تفتح أرشيفها كل 30 سنة، كل 50 سنة، يعني لما يذهب جيل ممكن فتح الأرشيف وإعادة التوثيق والتصحيح، فهذا شيء عادي طبيعي يحدث في الكثير من الدول، إلا أنه يعني فعلا يعني كانت هنالك عاصفة في إسرائيل بعد ذلك، فنفسه يعني كلها تقريبا نفس الفترة. أبي شلاين تخصص أكثر في علاقة يعني دولة الاحتلال مع العرب، فشاف العلاقات مثلا مع الملك عبد الله ملك الأردن. سمحة فلابان عن بني موريس أكثر إشي قضية اللاجئين، حتى أنه بني موريس يعني تحد أو وثق في وقت لم يكن التطهير العرقي أصلا مصطلح في ذلك الوقت بالمعنى القانوني، حتى أنه المصطلحات كانت مختلفة، فتحدث في ذلك الوقت عن قضية اللاجئين الفلسطينيين، وقال أن ما حدث في فلسطين كان تطهيرا عرقيا. كتبهم نعم هذه كتبهم الأولى، يعني هي التي أطلقت تحديدا موجة التطهير عفوا التاريخ الجديد. مجالات البحث يعني التي اهتم فيها أكثر يعني المؤرخون الجدد، نشوء قضية اللاجئين، دور بريطانيا في قيام دولة الاحتلال، مخطط داليت سنراه فيما بعد، شخصية بن غوريون كشخص قاد التطهير العرقي أو كالذي أنشأ دولة الاحتلال حسب يعني الزاوية التي يرى فيها المؤرخ إلى الحدث، عمليات التهجير، ممكن أضيف هنا أيضا طرق تعامل مع اليهود العرب مع الفلسطينيين، أو معلش يعني اليهود العرب تحديدا ومع طوائف الأقل يعني أهمية من اليهود الأشكناز في نظرهم. إذن عاملين تحديدا سمحا بوجود تاريخ جديد محترم يعني يقدم حججا صلبة. الخطط هو مخطط يعني أكثر من خطة، هو مخطط، الخطة أصغر من المخطط، المخطط يعني هي استراتيجية، ومخطط ثالث الذي جاء بعد مخطط جيمال أعتقد أو جيمال يعني الآن أتذكر، لكن كأنه مخطط جيم ومخطط دال، المخطط يعني كأنه أكثر سياسة، الخطة تكتيك، وعشان هيك يعني هو مخطط أكثر من كونه فقط خطة. فيما يخص افتتاح الأرشيف قلنا عاملين، هنالك أرشيف وزارة الحرب، إذا تم فتح أرشيف وزارة الحرب. لما نتحدث عن وزارة الحرب نتحدث عن العصابات الصهيونية، الهاجانا، البلماخ، الشتيرن، التي كانت العصابات الإرهابية التي هي مسؤولة عن ما حدث في فلسطين، مارست الإرهاب بكل أشكاله، فيما بعد أصبح جيش احتلال. فأرشيف وزارة الحرب يتحدث أيضا عن العصابات الصهيونية، فيمكن هذا ما لا نعرفه أحيانا، أنه العصابات الصهيونية يعني اسمحوا لي أني أكرر، هي التي أصبحت فيما بعد كونت نواة جيش الاحتلال وكانت مدربة بشكل فائق يعني. ويوميات ديفيد بن غوريون الذي كان حذرا جدا لما يتحدث عن يتحدث عن الخطط، يتحدث عن السياسات، يعني هو جدا حذر. وبرأيي يعني القادة الصهاينة عموما كانوا حذرين حتى في يومياتهم ومذكراتهم الشخصية، لأنهم يمكن رأوا كيف أن القادة النازيين يعني أعدموا و يعني أخذوا للمحاكم الدولية. ف تزامن ذلك الوقت مع يعني مع توقيت محاكمة كثير من النازيين، وهم يعلمون أنهم بطريقة أو بأخرى هم يمارسون النازية يعني بكل أشكالها في فلسطين. التاريخ الجديد يعني في الحقيقة لا يوجد فعلا فرق بين التاريخ الجديد والكتب القديمة، يعني التاريخ التقليدي، التاريخ الصهيوني فيما يخص الكم، لكن فيما يخص الكيف يعني فيما يخص الجودة، لأن المؤرخين الجدد كان لهم حق الوصول للأرشيف يعني بطريقة أكثر تحديدا. نعم، أنه هنالك مثلا نحن يعني إن كان كفلسطينيين أو كمهتمين بالقضية الفلسطينية، كل ما سأقوله الآن أنا تقريبا متأكدة أنكم لن تتفاجأوا، لأنكم يعني عشتم في هذه البيئة، تعلمون ما حدث. يعني أي إنسان مهتم يعني ولو قليلا بالقضية الفلسطينية، يعني ولا أتحدث أنه أغلبكم فلسطينيين ويعني أخذوا الرواية عن أجداده، يعني رواية مباشرة عن النكبة، فكانت فهذه الحقائق لا تدهشنا نحن، لكن كانت هنالك أيضا يعني كان هنالك نقل لهذه الروايات، كانت هنالك كتب يعني صدرت قبل التاريخ الجديد هذا، لكن لم تكن بالدلائل، لم تكن بالحجج، كانت مثلا تستخدم تاريخ شفوي وفقط، كانت تستخدم ما لديها، كانت محاولات. فالتاريخ الجديد لم يقدم فعلا شيئا مفاجئا، وإنما قدم الشيء الموجود بطريقة صريحة وصادقة في كثير من الأحيان، خالية من الإيديولوجيا يعني المريضة، وخاصة يعني أكثر من هيك كانت يعني الحجج صلبة موقعية، هي حجج الأرشيف بالنهاية. كانت هنالك عملية توثيقية واسعة، يعني لم يكن فقط الأرشيف الإسرائيلي، وإنما تم أيضا يعني استفادة من الأرشيف البريطاني والأرشيف الأمريكي، لأنها فتحت في نفس الفترة تقريبا فيما يخص حرب النكبة، مش حرب النكبة، فيما يخص 1948، فيما يخص النكبة أدوات نقدية. نعم، أنه أيضا استخدموا النهج الليبرالي، وأنه يعني أنه الوضعية positivism، الوضعية أنه يعني خالية من الأيديولوجيا، خالية مثلا من العوامل مثلا الانتماءات الدينية للشخص، يعني أنه فعلا الإنسان يكون موضوعي ويكون يعني يكون شديد النقد وتجردوا، وهذا يعني يمكن فعلا جيد جدا فيما يخص هذه الحالة، وهي درس كان يعني. يقول توم سيجيفا المؤرخ الجديد المفترض هو في الحقيقة المؤرخ الأول، وهذا مهم جدا، يعني يقول أنه لم يكن هنالك فعلا مؤرخين قبل المؤرخين الجدد، لأنه كان في فقط ناقلين مجرد، يعني المؤرخ هو الإنسان الذي بالنهاية يفحص ما لديه، يفحص الأدوات، يتأكد من صحتها، يقارن مثلا بين الشواهد المختلفة، بين الأشخاص الذين عايشوا الحدث. أما إذا كنت أنت مثلا يعني اسمحوا لي على إبارة يعني بوق للحكومة الموجودة، وتنقل رواية المنتصر بعد قيام الدولة، فهذا ليس تاريخ، هذه إيديولوجيا، هذه دعاية إعلامية، وحتى دعاية تاريخية لا يهم، لكنها دعاية يعني بروباغندا. الذي أريد أن أقوله أيضا أن الكثير من المستشرقين في الحالة التي أقصدها فيما يخص فلسطين، هم الناس الذين عملوا في الميدان، درسوا يمكن دراسات استشراقية في الغرب، في أوروبا، ألمانيا، أو لم يدرسوا، إجوا على فلسطين مستوطنين، قادة في الجامعة العبرية، أكاديميين، أو حتى أحيانا أخذوا الخبرة فقط من الميدان، إذن مستشرقين. بعد قيام الدولة، بعد الانتهاء من أعمالهم الإرهابية في الميدان، إن كان قتل، إن كان مثلا محاولة إنشاء شبكة من المخبرين، إن كان إرهاب القرى، كل هذا يدخل ضمن هو نوع من يمكن من الاستشراق اليهودي أو الاستشراق الصهيوني لأكون أكثر دقة، كما مورس في فلسطين. كل هؤلاء أصبحوا بعد قيام دولة الاحتلال قادة، مؤرخين، أصبحوا مؤرخين، وهذا عامل مهم جدا. لأنهم كانوا عسكريين، كانوا رجال ميدان. نبدأ بديني موريس الذي ولد في مستوطنة عين هاهوريش. عين هاهوريش عام 1948، وهي فقط فوق قرية إم خالد التي أصبحت الآن تسمى بنتانيا، معروفة وجميلة جدا. ديني موريس إذا ولد، نعم كل ما قلت مستوطنة، نعم هو ابن لمستوطنين من أصل بريطاني. انضم للشبيبة اليسارية هاشمير هتسائر، هو أقرب من اليسار لكنه معروف على أنه أقل المؤرخين الجدد اهتماما بالسياسة. بدأ البحث في الجامعة العبرية لنيل دكتوراه في علم الاجتماع، له علاقة بالصهيونية لكن لم أجد، يعني كأنه وجدته مرة لكن لما بحثت عليه لم أجد رسالة، يعني عنوان رسالته في الدكتوراه لكن لها علاقة مع الصهيونية في مجال علم الاجتماع. الشباب، نعم هي الشبيبة اليسارية. فيما يخص، نعم كنت أتحدث عن، نعم فيما يخص المؤرخين، يعني مباشرة بعد التأريخ الجديد كان هنالك حركية مميزة فيما يخص علم الاجتماع، يعني إجوا بعد التأريخ علماء الاجتماع وأبدعوا فيما يخص يعني إعادة كتابة الرواية أو تصحيح الرواية أو النقد لها. فبالنهاية لما يكون هنالك تأريخ صحيح في مجتمع معين، يعني بغض النظر عن مجتمع الاحتلال، يعني أي مجتمع طبيعي آخر، يعني أتحدث عن المجتمعات الصحية وليست الاحتلالية، لما يكون هنالك مثلا، يعني نتصور أن هنالك حرب أهلية ثم حدثت هنالك مصالحة، تلك المصالحة يعني تم كل يعني إنسان، يعني تم إرجاع الحق لأهله، مثلا تم معاقبة المتسببين في ذلك، فهنالك في تلك المرحلة مباشرة إعادة تأريخ، إعادة يعني هي مصالحة تاريخية، هي إعادة الكتابة، يعني التاريخ الحقيقي يعني لما حدث. وهنا يبدأ، وهنا يعني تبدأ الحركية المجتمعية التقدمية، يعني وهنا يتقدم المجتمع إلى الأمام. فقط يعني قدمت هيك مثال أن علماء الاجتماع يأتوا بعد المؤرخين إذا ما المؤرخين قد قاموا بعمل صحيح وليس عمل دعائي وتحريفي. فركز بيني موريس دائما على أحداث النكبة والنزوح الجماعي قبل رواج مصطلح التطهير، يعني رغم أنه انقلب في فترة من الفترات على كل آرائه السابقة خاصة فيما يخص السياسة، إلا أنه يجب أن نقول أن كان له الفضل في أن يعني قد أعطى كل المركزية لمسألة اللاجئين في زمن، يعني نتحدث عن أواخر السبعينات، لم يكن هنالك اعتراف إسرائيلي أصلا بوجود مجتمع فلسطيني. تعرض للمقاطعة الأكاديمية من قبل جامعة إسرائيلية، وهو اتهمها، يعني أنه اتهم الاستابليشمنت، اتهم المؤسسة الرسمية أنها تعمدت أنه يعني تأخر ترسيمه في عمله لسنوات بسبب آرائه السياسية و يعني إضافته في مجال التاريخ الجديد، هذا ما يقوله. من كلم يعني من مصطلحاته، وهو يعني شوي جدري فيما يخص الحديث، يعني كأنه يزعم كثير أشياء ويتحدث بنوع من البساطة عن أمور معينة، كأنه أنا الأول الذي قدمت كذا وكذا وقبلي لم يكن كذا وكذا، فهو هذا النوع من الأشخاص. يقول: كل التاريخ الإسرائيلي مفبرك وسلسلة من الخرافات لخدمة حادثة الصهيونية الشرعية، وهذا صحيح تماما، حادثة الصهيونية للشرعية. يعني النقطة المهمة هنا هي فيما يخص قيام دولة الاحتلال، النظر لأنه كأنه يعترف أن الصهيونية كانت تحتاج للشرعية في ذلك الوقت، دولة الاحتلال الفتية كانت تحتاج للشرعية في ذلك الوقت لأنها قامت على أنقاض مجتمع آخر، ومن كان من المفترض أن تصبح دولة أخرى. فهذه الكلمات مهمة جدا. يقول أيضا ديني موريس: الوثائق الكثيرة التي تم العثور عليها في الأرشيف الإسرائيلي والغربي أثبتت أن أي من هذه الروايات الرسمية صحيحة أو كافية. فيما يخص أطروحته، يعني رغم أنه يعني قدم عملا محترم فيما يخص اللاجئين، يعني قدم حصيلة مثلا، قال هنالك، نعم كانت هنالك نكبة، نعم حدث تهجير للشعب الفلسطيني، نعم لأن هنالك يعني نزوح بشري استيطاني من أوروبا إلى فلسطين. هو يقر بذلك، وهذا ما يقوله الأرشيف الإسرائيلي، لأنه ببساطة الحقيقة وهذا ما حدث. لكنه استنتج أن ذلك الهروب كان فعلا إراديا، كأن الناس يعني قررت إراديا أن تهرب وليس وفق مخطط تهجير معد مسبقا. يعني هو برأ الصهيونية والقادة الصهاينة من التخطيط المسبق للتطهير العرقي، وهذا خطير أيضا. لما يتحدث عن فعل إرادي يريد أن يقول أن أنه يعني يتفق مع رواية رسمية التي تقول أن الفلسطينيين رحلوا لأن العرب طلبوا منهم ذلك، أن الرؤساء أو الضباط العرب طلبوا منهم ذلك. فاستنتج هو أيضا يقول بطريقة منعدمة الأخلاق تماما، يعني حتى المؤرخين لما يتحدث هكذا هو في الحقيقة يفاجئ حتى المؤرخين التقليديين، حتى المؤرخين الصهاينة يتعجبون من طريقه، يعني طريقته في رؤية للأمور، أن يقول أنه الحرب هي الحرب وكل حرب تنتج عنها مأساة، ولا نعمل عجة بدون كسر البيض، وعلينا أن نوسخ أيدينا. يعني هذا لا هو تعبير لا يليق بمؤرخ، لكن أردت أن أنقله لكي نرى كيف انقلب يعني فعلا بني موريس. إما أنه كان دائما صهيونيا و يعني رجع إلى صهيونيته، أو أنه فعلا يعني كان تحت يعني يمكن تحت ضغط سياسي معين يعني رجع عن كل أفكاره التي نعم. رانيا يعني حديث مهم جدا، تقول يبدو أن شخصيته فيها تناقضات كثيرة. يعني أنا أخذت أنا يعني استشهد فقط بالمؤرخين، كل المقولات التي أدرجتها تقريبا للمؤرخين الجدد، فقط واحدة أعتقد لمؤرخ لصحفي إسرائيلي يتحدث عن بني موريس تحديدا، لأنه هذا التناقض. فشكرا رانيا، تعليق جيد. نعم أكيد إبراهيم، وهو أيضا يعترف يقول أنا صهيوني وكل ما فعلته هو في النهاية خدمة للصهيونية. فنعم استمر يدافع عن كتابه، لكن هنالك تناقضات. هذا يعني مثلا تناقض بين السلايد السابق وهذا، فيه تناقض. يعني أنت تقول أن كل الروايات الرسمية كانت إما غير كافية وإما خاطئة، ثم تتبنى تلك الرواية فيما يخص الشيء يعني حدث كبير كتهجير الفلسطينيين، هنالك تناقض. أهلا رانيا. الانقلاب، ما سميته الانقلاب، حدث في 2002. الحقيقة بني موريس فاجأ الجميع، يعني تصوروا إنسان هو الذي أطلق حركة التأريخ الجديد وهو الذي صمد، يعني اتهم بأبشع أشكال الاتهام، وحتى يعني كما قلت تمت مقاطعته من قبل جامعة إسرائيلية، وصمد فعلا في كل، هو من النوع الذي لا يأبه بما يقال حوله، ويعني حتى لما يقول أشياء فظيعة أيضا لا يأبه. لكنه فاجأ الجميع في 2002 مباشرة بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، مقابلة مع هارت عدل فيها عن كل آرائه. المقابلة موجودة، يعني ممكن الإنسان يرجع لإلها. نعم نعم، لكن الإنسان يعني حتى الإسرائيليين لا يهمهم صراحة، يعني هم في أناس موجودين يعني داخل كيان داخل المجتمع الإسرائيلي ولا يحتاجون لمبرر، بالعكس يعني هنالك فعلا هناك يعني أناس قلة طبعا، لكن يناضلون لأجل الحق الفلسطيني، لكن لا يرون التناقض كما نراه نحن، أنه كيف يعني هناك ذهنية عربية رائجة أنه إذا كان وأنا كنت أؤمن فيها يعني إلى فترة معينة، أنه إذا كان الإسرائيلي يريد أن يدافع حقا عن فلسطين عليه أن يترك جواز سفر ويترك المجتمع الإسرائيلي ويرحل. ثم رأيت أنه أحيانا لا يكفي أن تكون فقط يهوديا، يعني من تستمر أن تكون يعني أن تستمر نعم أنا إسرائيلي وأنا يهودي لكنني أدافع عن الحق الفلسطيني لأنه حق. فكلمة إسرائيلي، وأنا يعني أتابع كثيرا حركة مثلا المقاطعة في الغرب، المنابر الأكاديمية في الغرب، يعني تعاطيها مع فلسطين، لما يكون هنالك إسرائيليين إضافة لليهود ينبذون يعني الصهيونية ويدافعون حقا عن الحق الفلسطيني، فهذا له وقع أكبر. فأنا غيرت رأيي أنه حتى لو ظل الإنسان إسرائيلي إذا كان صادق ويفعل أشياء لفلسطين فقد يكون له وقع أكبر. هذا مجرد رأي، يعني ممكن أنا كمان يعني هذا فقط مجرد رأي. نعم، بداية نشر المقالات. نعم، في تلك الفترة نرجع للموضوع أنه بدأ ينشر مقالات يمينية مؤيدة للسياسة الرسمية، مع أنه كان يساري، فبدأ يميل أكثر فأكثر إلى اليمين، وحتى اليمين الراديكالي في بعض مقالات، في بعض يعني نعم أستاذ أشرف، نعم إذن عفوا كنت أقول أنه أصبح أكثر فأكثر يمينية وقربا من الحكومة الإسرائيلية وتوجهاتها الإرهابية. يعني نتحدث نحن عن غدات الانتفاضة، أثناء الانتفاضة وغدات الانتفاضة وكل الجرائم التي يعني في الوقت العادي، والجيش الاحتلال دائما يعني يوميا يرتكب جرائم بحق الفلسطينيين، فما بالك في عز الانتفاضة الثانية. دولة الاحتلال لم تجد محاورا لها من الجانب الفلسطيني، إذن بدأ يردد الحديث الرسمي للحكومة الإسرائيلية أنه نحن نريد السلام، لكننا لا نجد محاورا، لا نجد مخاطبا، لا نجد مفاوضا نتحاور معه. وإذا تتذكرون كانت هذه ذريعة رئيس دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو بعد فشل المفاوضات الأخيرة عام قبل يعني عام 2013، أنه لم يكن هنالك، لا يوجد طرف نتحاور معه، وهذا طبعا مش صحيح. الجانب الفلسطيني مسؤول عن استمرار عملية العنف، انقلب تماما بني موريس تحديدا بعد انطلاق الانتفاضة الثانية، وما يجدر الإشارة له أن هؤلاء المؤرخين، أو هو تحديدا لأنه لا يمثل المؤرخين الآخرين بالنهاية، طبعا أكيد حجج واهية، أنه بني موريس كأنه هذا النوع من يعني هذه الفئة من الإسرائيليين ينتظرون من الفلسطيني أن لا ينتفض، أن لا يقاوم، أن يعني أن يظل ذلك يعني نموذج تبع أسلو الذي لم يفضي إلى شيء في الخمس سنوات كما تنص عليه الاتفاقيات، وأنه يعني ينتظر الإسرائيليين من الفلسطينيين أن يظلوا على ذلك النموذج تلك الخمس سنوات ستاتيكو ولا يتغير شيء، مع انهم هم يعني يغيرون الشيء كل شيء على الارض. يعني الانتفاضه بهذا المعنى فاجات الاسرائيليين، واذا كان هنالك تعامل نسبي يعني تعامل جيد نسبي من قبل المؤرخين الجدد مع الانتفاضه الاولى، لانها كانت انتفاضه مدنيه، هي انتفاضه الشعب، ف يعني اناس مثل بني مويس والكثير من ما بعد الصهيونيين كما سماهم بعد قليل انقلبوا تماما بعد تسليح الانتفاضة الثانية، وكأنه يعني هذا الشعب لن يقاوم. فهي كمان نظرة يعني من الجدير يعني فهمها لدى الإسرائيلي، يعني كيف أنه ينظر، كيف ينتظر أن يكون الفلسطيني، وهذا طبعا محرف، يعني محرف ما يخص الاستيطان. أنت تستوطن إنسان، فمن الطبيعي أن يقاوم. وحتى يعني أناس مثل جابوتينسكي، زائر جابوتينسكي وبن غوريون كانوا أكثر واقعية بكثير من أناس مثل بني موريس في هذه الزاوية، حيث كتبوا في مرحلة أو في أخرى قبل 48 وأثناءها أنه من الطبيعي أن يقاوموا، ونحن استوطناهم ولذلك يجب أن نقمعهم، ولذلك يجب أن نعمل جدار حديدي وهو ردع. لماذا؟ لأننا احتللنا أرضهم، ولأنه لو كنا مكانهم لما كنا سنقبل. عليكم السلام. نعم، هذا الذي تحدث عنه رانيا هو صحفي أري شافيت، قال المواطن، يعني أنا حبيت هذه المقولة لأنه كان لي نفس التساؤلات عن شلومو ساند، والذي لن أتحدث عنه أبدا اليوم لأنه في يعني يمكن حيكون في تواصل مع نادي القراء القراءة، نعمل محاضرة قراءة لكتب شلومو ساند، نظرا للزخم يعني محاضرة اليوم شلومو ساند هو يعني يرى الأمور من زاوية أخرى يجب أن نتطرق إليها، وهي التعامل يعني الديني فيما يخص من هو اليهودي كما قلت المرة الماضية. فنظريته جذرية جدا ويجب يعني التطرق إليها. كان لدي نفس التساؤل أن شلومو ساند قام بأشياء فعلا يجب أن تقال، فعلا شجاعة، وقال أشياء وهو منبوذ جدا لديه مشاكل كثيرة يعني مع مجتمعه، لكن لما تصل مثلا إلى حق العودة هو لا يعترف بحق العودة، مع أنه يعلم أنه حق أممي وحق إنساني، ولديه أفكار غريبة رغم أنه يعلم الحقيقة، هو يملك الحقيقة. فهذا التساؤل الذي كان لدي لأيام حول شلومو ساند، حول شخصيته يعني، ورؤيته للأمور. يختزلها أريشافيتي بيني موريس كما تحدثت رانيا قبل شوي أنه في تناقض. يقول أريشافيتي: المواطن موريس والمؤرخ موريس يعملان منذ عامين، ويتحدث في 2004، إذا منذ 2002، وكأنهما مستقلين عن بعضهما. يقول أنه في نفس الفترة التي كان موريس المؤرخ يكتب كتابا مثلا كميلاد مشكلة اللاجئين، تصحيح يعني الطبعة الثانية، لازال يجرم الصهيونية بطريقة أو بأخرى، لأنه يقول أنه كان في مشكلة لاجئين وكثير أشياء يعني تناقض الرواية الرسمية. يعترف بالتهجير ورغم أنه النتائج يعني لا يتفق مع مؤرخين آخرين، إلا أنه في نفس الفترة كان المواطن موريس هو كاتب صحفي يكتب ويدافع عن الحكومة الإسرائيلية ويكتب عن يعيد يعني ينقل الأقاويل الإسرائيلية الحكومية كما هي تقريبا بدون تمحيص، وكأن كلاهما يعمل على إنقاذ ما يريد الآخر تدميره. أنا يمكن يعني أقدم يعني، وهذا طبعا افتراض، يعني قراءة نفسية اجتماعية، أنه الإسرائيلي إذا ما وصل يعني إذا ما أصبح عن كل هذه الحقائق وواجه نفسه بها، هو في الحقيقة يعيش نوعا من الانهيار الإيديولوجي. يعني كأنه إنسان يستيقظ ذات صباح ويجد أن وطنه ليس وطنه، ومجتمعه ليس مجتمعه، وهو مستوطن وقام بجرائم، وليس له أي يعني أي استمرارية إيديولوجية أخرى. يعني نحن نعيش بطريقة أو بأخرى مقتنعين بشرعيتنا أيا كان، يعني على اختلاف جنسيتنا ويعني كل هذه الأشياء. فيمكن هذا الانهيار يعني إضافة إلى الضغط الهائل الممارس داخل المجتمع الإسرائيلي هو الذي يجعل هذا النوع من التناقضات تظهر. الوحيد الذي لم يناقض نفسه أبدا هو إيلان بابي، هو واضح جدا وصريح مع نفسه ومع العالم، ولو أنه يعني هنالك أشياء، هو مثلا يؤمن بعملية سلام، لا ينزع مباشرة هيك يعني الشرعية عن دولة الاحتلال، لكن فعلا هو الذي ذهب أبعد ما يمكن بالمقارنة مع المؤرخين الآخرين. نعم رانيا، خاصة أنه فعلا هنالك تأثير هائل خاصة في الغرب. نعم، هو كان يعيش في حيفا، هو ولد في حيفا ودرس في جامعة حيفا، لكنه رحل في 2006، فنرى الآن قصته. لا أريد أن أتأخر كما يعني المرة الماضية، لكن الآن هجر رانيا إلى بريطانيا ويعمل في جامعة إكستر في بريطانيا، أعتقد شمال بريطانيا. سلحة سابلان سنراه يعني بسرعة، هو ولد في بولندا عام 1911، هو الوحيد الذي تقلد منصبا سياسيا، فهو كان الأمين العام لحزب اليسار الصهيوني ماباي، مش ماطان يعني عفوا، وكان مدير قسم شؤون عربية في الحزب. إجا سلحة سابلان في المرحلة التي كان هنالك اهتمام بتقارب يهودي عربي، يعني كان هنالك خطاب الرئيس الراحل ياسر عرفات في الأمم المتحدة عام 74 لما دعا إلى السلام. كان هنالك التاريخ الجديد طبعا، يعني كل هذه الاكتشافات انه فعلا هنالك يعني كانت هنالك جرائم حدثت، فكل هذا السياق الذي حدث جعل هنالك يعني هذه النظره التي تسمى تقريبا يعني مجبلا بنظر بتيار ما بعد الصهيونيه، انه نعم نحن يعني قمنا بجرائم، لكن الآن هنالك مجتمع فلسطيني، علينا أن نعترف أنه موجود ونعيش كلنا مع بعض وفي سلام. وهذه النظرة التي كانت موجودة، وهو كان معني بها جدا في الحفلتين. كان رئيس تحرير مجلة نيو أوتلوك، وهي شهرية غير حزبية رغم أنه كان رئيس حزب. نعم، كانت تعمل ترويج للتقارب اليهودي العربي. أفكاره كان يقول أن في يعني اكتشافاته أكثر يعني تدقيقا، قال: في كل مرحلة من مراحل حرب 48 كان جيش الاحتلال في تفوق عددي معتبر على جميع القوى العربية المنخرطة. يعني تتذكرون أن قلناه في الرواية الرسمية أن اليهودي الجديد هو اليهودي المنتصر، رغم أنه كان يعني عدد اليهود قليلا جدا. اكتشف سمحة فلافان أنه كان العكس تماما، وهذا مهم جدا. يعني كل العقلية الانهزامية التي نعيشها بطريقة أو بأخرى طيلة عقود، أنه اليهود انتصروا رغم أن كل الدول العربية يعني هاجمتهم الدول العربية بجيوشها الجرارة كذا كذا. فلما يعني لما كان هنالك إعادة تدارس لما حدث في 48، تم إثبات بالأرقام، يعني قام المؤرخين جدد بإثبات أنه اليهود في تلك المرحلة المقاتلون كانوا أكثر عددا من الجيوش العربية مجتمعة. وهذا يعني اختراق كبير حتى بالنسبة للتاريخ العربي. يعني معلومة أخرى أن دولة الاحتلال أصبحت أكثر تشددا بعد حرب 48، إذا مش صحيح أنه كانت دولة الاحتلال تريد السلام والعرب هم من رفضوا. يقول سمحان فلاسان مش بس كانت متشددة، وإنما كانت أكثر تشددا، رفضت كل يعني مبادرات سلام كانت أممية أو يعني من قبل أطراف خارجية. وهي تتحمل مسؤولية الوضع الراهن، يتحدث عن مصطلح الأمن الجاري، وهذا المصطلح ذكره عزمي بشارة في كتابه من يهودية الدولة حتى شارون. يقول الأمن الجاري هو نوع من الستاتيكو فيما يخص المجتمع الإسرائيلي، أنه لا هم في أمن ولا هم في حرب. مثلا مع لبنان لم يكن هنالك طبعا يعني كأنه قانونيا هم لا زالوا في حالة حرب مع لبنان، لا توجد لم يتم الإعلان عن إنهاء الحرب مثلا، فلا أمن ولا حرب، وإنما هو أمن جاري. سمحة فلاتان يحمل مسؤولية لدولة الاحتلال. نعم بالضبط أستاذ محمد، يعني نحكي هذا على هذه النقطة فيما يخص بريطانيا ودورها في النكبة الفلسطينية، يعني حنرجع لها. شكرا على الإضافة. بالضبط خالد، يعني كان بدي يعني كمان اضيف هاي انه لمصلحتهم، لانه صوروا مباشره بعد 1948 انتهت الحرب العربيه الاسرائيليه الاولى، تبدا مثلا مرحله مفاوضات التي يعني للاصداء لعمليه سلام. ف منطقيا سيتم التحدث مثلا عن اللاجئين، سيتم التحدث عن تلك الاراضي المغتصبه يعني فوق الاراضي التي قد تم تقديمها لدوله الاحتلال من قبل الامم المتحده، التي هي 52% من ارض فلسطين. فكان سيتم العوده الى كل هذا، يعني مثلا لما حدثت المفاوضات بين مصر عمليه السلام المصريه الاسرائيليه، قام دولة الاحتلال بإعادة سيناء، شبه جزيرة سيناء التي احتلتها عام 67. فلما يكون هنالك مفاوضات ستضطر دولة الاحتلال للتنازل، ستضطر لإعادة فتح المجال للاجئين العودة إلى ديارهم. نحن نتحدث عن قضايا ساخنة، مش مثل الآن لها 67 سنة. يعني في ذلك الوقت فلم يكن أبدا من مصلحة كما تفضلت خالد، من مصلحة دولة الاحتلال انه يكون في عمليه سلام ابدا ابدا، وحد الان ليس في مصلحتها ان تكون هنالك عمليه سلام. عمليه سلام يعني الحدود، عمليه سلام يعني انتهاء المشروع الصهيوني بالمعنى التوسعي، ولن ترضى ابدا. يعني برايي انا الايديولوجيه الصهيونيه لن ترضى ابدا بالحجم الفعل الحالي لدوله الاحتلال، اي اراضي ال 48. يعني أشدد فقط صبرة أنه كمان الأسباب التي أوردتها ليس فقط لاستعادة القوة، يعني كمان للأسباب السياسية الجيوستراتيجية. الفكرة الثالثة، خلال المرحلة الأخيرة للحرب كانت الأعداد بين القوتين تقريبا يهوديين لعربي واحد، وهذا مهم جدا أن نبقيه في الأذهان. نحن نتحدث عن أفكار تم إثباتها بالأرشيف، أنه في خلال المرحلة الأخيرة للحرب هي تقريبا كانون أول، أتصور أيلول عفوا أيلول 48، يعني هي المرحلة الأخيرة لحرب 48، كان هنالك يهوديين لعربي واحد، يعني كانوا اليهود 100% أكثر من الجيوش أو الجنود العرب الموجودين في فلسطين. بالضبط، نعم بالضبط، وافقك الرأي. سمحة فلاتان يقول الأساطير التي بنتها إسرائيل خلال تأسيس دولة تفلضت حتى أصبحت درعا إيديولوجيا خريقا خطيرا ولا يمكن اختراقه. يعني حتى أنه يعني حتى نحن يعني أحيانا نتفاجأ ببعض الأشياء التي نقرأها يعني فيما يخص الرواية الجديدة، لأنه فعلا كانت لدينا يعني أفكار أخرى، تلك الأفكار هي أجزاء من الأساطير الصهيونية التي تم الترويج لها بشكل جيد كما قلت في السلايد السابقة. والهدف من هذا الكتاب، يتحدث عن كتابه ميلاد دولة ميلاد إسرائيل، يعني الهدف من هذا الكتاب هو دحض هذه الأساطير، ليس لدوافع أكاديمية. هو يعترف يعني سمحة سلطان أنه هذا الكتاب لم يقدمه لدوافع أكاديمية وإنما سياسية، يقول يجب يعني المساهمة، يريد المساهمة في فهم أفضل للمشكلة الفلسطينية وفي مقاربة بناءة أكثر، لما يعتقد أنها محاولات موجودة لحلها، لأنه كان يؤمن بالسلام وبالعيش المشترك. أبي شلاين 1945 ولد في بغداد، يهودي عربي، هو مؤرخ إسرائيلي بريطاني، يعني أخذ الجنسية البريطانية وأخذ يعني حصل أيضا على الزمالة للأكاديمية البريطانية، وهو طبعا منصب مرموق يعني جدا، هو بروفيسور في العلاقات الدولية في جامعة أكسفورد. يعني من الصدف أنه، أو ربما ليست صدفة لا أدري، لكن أردت فقط أن أضيف أنه عين كمتصفح متفحص خارجي لأطروحة بابي، يعني أن هو الذي قام بمراجعتها. أيضا تزوج حفيدة ديفيد لويد جورج واستقر في بريطانيا. ديفيد لويد جورج هو رئيس الوزراء البريطاني أثناء إصدار وعد بلفور. كنا مع أبي شلايم الذي هو أحد يعني رواد التاريخ الجديد، فمن أفكاره يعني أهم الأفكار، قال أن الصهيونية كانت منذ البداية أيديولوجية استيطانية توسعية. ترون أننا يعني أهلا حياكم الله، أننا بعيدون فعلا من تلك الفكرة التي كانت رائجة والتي كان أدى، إذا كان الصهاينة مقتنعين يعني كقادة مقتنعين بها أم لا، لكنهم روجوها أنه يعني الصهيونية إجت ردة فعل يعني للقمع الذي تعرض له اليهود في أوروبا. فأبي شلان يقول لا، هي كانت من الأول أيديولوجية استيطانية توسعية، ويستدل بذلك مثلا بتطهير، بمخطط التطهير العرقي، مخطط دالت يعني لتطهير العرقي للفلسطينيين، ثم أيضا يعني على عمليات الاحتلال التي تمت لهضبة الجولان مثلا وشبه جزيرة سيناء. الأفكار أيضا يقول علاقة دولة الاحتلال بالعرب تحكمها نظرية الجدار الحديدي، يعني هو درس في يعني كيف تعامل دولة الاحتلال مع العرب غداة النكبة، والتي يعني أريد فقط أن أذكر، تتذكرون فيما يخص بنية المجتمع الإسرائيلي تحدثنا عن مرحلة الانغلاق، وهي مرحلة التي انغلقت فيها دولة الاحتلال على نفسها لكي تقوم يعني بين قوسين ببناء هويتها بعملية الصهر، أي صهر كل هؤلاء اليهود الذين اجوا من مناطق مختلفة و يعني طوائف مختلفة في بعض الأحيان، وطبعا إثنيات مختلفة. فكانت مرحلة الانغلاق، في تلك المرحلة الانغلاق لم يكن هنالك تواصل مع العرب، لم تريد دولة الاحتلال ذلك، يعني حتى إذا كانت هنالك بعض مبادرات السلام العربية السرية يعني والأحادية الجانب يعني هنا أو هنا، كان هنالك رفض من قبل دولة الاحتلال. يقول أبي شلايم أن ذلك كانت نظرية أو اتباعا لفلسفة زائف جابوتينسكي، والذي كان، هل يتقطع لديكم الصوت يعني جميعا أو بس نسيم؟ كيف هو الصوت؟ الصوت جيد؟ تمام، أوكي، يمكن عندك المشكلة أستاذ نسيم. يعني بدي بس أذكر أن زائف جابوتينسكي كان هو المصحح، يعني مصحح الصهيونية، هو الذي قدم استقالته من الحركة الصهيونية، و هي الجهة الأكثر يعني تقريبا الجناح الأكثر راديكالية وتصحيحية للصهيونية. يعني تعلمون إسرائيل الكبرى، ويجب إقامة الجدار الحديدي مع العرب، لا يجب التفاوض، وهو يعني الأب الروحي كما تعلمون وكما ذكر ذلك في محاضرات كثيرة، الأب الروحي للليكود. عودة إلى الأسطورة، يقول شلايم أن قيام دولة الاحتلال لم يكن معجزة ولا انتصارا لديفيد الصغير على جالوت، لأنه تحديدا الأسطورة كما قلت هي أيضا توظيف للمصطلحات الدينية كما هي في التوراة وكما هي في التلمود، مثلا أرض إسرائيل، يرث إسرائيل، أرض إسرائيل، الشعب اليهودي. وهنا ايضا ديفيد الصغير وجديد، يعني اقولها يعني مع الاحترام لجميع الانبياء واقولها كما هي في الروايه الصهيونيه كما يجب ان نعرفها، ف يعني موجوده ايضا في القران الكريم كيف ان داوود هزم السيد، يعني نبينا داوود هزم جالوت، فموجوده ايضا طبعا في التوراه. فتم في ذلك الموقف يعني استجلاب هذه الفكره وإسقاطها على الأرض الفلسطينية، أنه ديفيد الصغير هو اليهودي المسالم الذي إجا لبناء الأرض وبناء الكيبوتس الاشتراكي ويريد أن يعيش مع الآخرين في عدالة اجتماعية ومساواة، الآخرين هم طبعا اليهود وليس السكان المحليين، وجالوت هو العربي هو المعتدي هو الذي لم يقبل بوجود هذا اليهودي. ف أفيشلايم يعني أعاد تفكيك هذه الأسطورة ويقول لا، يعني لم تكن هنالك معجزة وإنما كان هنالك، تحدث عن الأشياء الوضعية الموجودة فعلا، كان هنالك تفوق عددي، كان هنالك تسليح، سنرى ذلك بعد قليل، كانت هنالك يعني عوامل موضوعية جدا جعلت أنه قامت، يعني كانت هنالك يعني كان هنالك يعني نجح الاستيطان عام 48، الحلقة الأخيرة للاستيطان في ذلك الوقت، واقع 48. يعني هذا الذي كنت أقوله، أنه ما بين كانون أول 47 وأيار 48 وهي تقريبا المرحلة الأولى، نعم هي المرحلة الأولى لعملية التطهير العرقي وحرب 48، عفوا يعني مش الحرب لكن التطهير العرقي كان بدأ مباشرة بعد إعلان قيام يعني القرار الأممي بالتقسيم. فاليشوف قال يعني شلايم أن اليشوف كان أكثر عددا وعتادا وتدريبا، اليشوف هو المجتمع اليهودي في الموجود في فلسطين، يعني إلى غاية 1948 كل اليهود الموجودين في فلسطين يطلق عليهم في المصطلح العدري باليشوف، وهنالك يشوف قديم ويشوف جديد. يشوف القديم قبل القرن أعتقد 19 أو 18، هؤلاء هم اللي يعني سكان اليشوف القديم. يعني بطريقة أنه حتى الضباط تلقوا تدريبات في أوروبا وخاصة في المعسكرات السرية التي أقيمت على فلسطين، على أرض فلسطين، وهذا مهم جدا لي أيضا، يعني من لا يعلم أنه أقيمت معسكرات سرية للتسليح وللتدريب، يعني إجوا عامل حاسم فيما يخص الانتصار في الحروب، امتلاك وسائل تواصل عن قرب، فكانت لديها تكنولوجيا التي سمحت لها ايضا في ان تكون ان تحرز تقدما. يعني فيما يخص التفوق العددي في ايار 48، نتحدث عن الجيوش العربيه كان هنالك 20 الى 25 الف يعني يقول المؤرخين الجدد. فيما يخص العصابات الصهيونيه كانوا 35 الف مقاتل دون الخط الثاني، ما يسمى بالصف الثاني، أي دون الاحتياط الذي كان لا يزال في المستوطنات والكيبوتسات، لم يستدعى بعد يعني، فنتحدث عن فرق هائل جدا، والكثير منا لا يدري ذلك، يعتقد أنه فعلا كان اليهود محاطين من كل جانب، لأن هذا هو المنطقي لما نفكر، يعني الدول العربية مقابل يعني ثلة من المستوطنين بين قوسين بهذا المعنى. نعود دائما، استخدم هنا جيش عبارة جيش الاحتلال، لأنه ابتداء كما قلت يعني في أول محاضرة، ابتداء أيار 48 لم تعد هنالك عصابات صهيونية وإنما جيش احتلال، كان هنالك 65 ألف مقاتل في تموز 48، انتقلوا ل 90 ألف مقاتل، ثم أكبر يعني نسبة وصلوا إليها يعني فيما يخص عدد المقاتلين 96 ألف مقاتل في كانون أول 48، هي كانت الطور الأخير للحرب العربية الإسرائيلية الأولى. نرى الآن إلى أنطاتين، يعني فصلت شوي في حياته، هناك محطات مهمة يعني لم أفهم عليك منيرة، كيف يعني؟ يعني مين عامل دكتوراه خاصة؟ فيما يخص إيلان بابي، هو بروفيسور ومؤرخ إسرائيلي، هو أحد المناظرين الثلاث للتأريخ الجديد. إذن إيلان بابي، أفي شلايم، وبيني موريس، ترعرع في بيئة صهيونية تقليدية. من ذلك مثلا أن أول كتاب قرأه بابي في حياته كان الدولة اليهودية لمؤسس الحركة الصهيونية ثيودور هيرتزل. يعني تتصورون نوع البيئة التي عاش فيها، قديش هي مشبعة إيديولوجيا بهذه الأفكار. حصل على لقب أول، أي بكالوريوس، في أواخر السبعينات من الجامعة العبرية في القدس، ثم دكتوراه في الفلسفة في يعني أوائل الثمانينات من جامعة أكسفورد. وكانت أطروحته حول وثائق الأرشيف المفتوح في بداية الثمانينات، والتي أصبحت فيما بعد، أي هذه الأطروحة، كتابه الأول، تحديدا دور بريطانيا في التطهير العرقي وفي قيام دولة الاحتلال. نال كرسي كبير محاضري معهد تاريخ الشرق الأوسط، ثم كان رئيسا لمعهد العلوم السياسية بجامعة حيفا بين 1984 إلى 2006، تاريخ مغادرته لدولة الاحتلال. تأسس، عمل على تأسيس المعهد الأكاديمي للسلام في قبعات هابيبي، ثم كان أيضا مديرها الأول. ترأس معهد إيميل توما للدراسات الفلسطينية والإسرائيلية بحيفا بين 2000 و2008، استمر عن بعد ثم توقف. وأنتج ما مجموعه 15 كتاب، تحديدا في التاريخ الشرق الأوسط والفلسطيني المعاصر. لم، كما قلت، الدكتورة تبعه كانت بريطانيا والصراع العربي الإسرائيلي، نظرة في حقبة قيام دولة الاحتلال. يقول بابي أن هنالك عاملين اثنين بل وراء لديه هذا الإدراك السياسي، أنه يعني بدأ فعلا يتساءل. قبل ذلك فقط أريد أن أضيف ملاحظة، أنه كان يسمع، يقول: النكبة أنا لا أعرفها، لكنني كنت أسمع همس، يعني همس بعد همس بعد الزملاء الفلسطينيين مثلا في إن كان في المرحلة الثانوية مثلا، لكنني لم أكن أفهم نكبة، يعني لم أكن أعرف أي شيء عنها. اللي كتب عنها تانيا هو ثيودور كاتس. يعني تقول تانيا: من كتب عن مجزرة الطنطورة؟ هو ثيودور كاتس، يعني عمل رسالة الماجستير تبعه عنها حولها، سنراها الآن، يعني مش بالتفصيل لكن سنتطرق الآن لها. فهو كتب أيضا عن مجزرة الطنطورة، لكن بعد قضية ثيودور كاتس، وكتب مدافعا، وأيضا وجدها فرصة للتحدث عن ما حدث في الطنطورة. فإذا الحديث، نعم، في رواية عن الطنطورة له يعني اثنين، كتب إيلان بابي عن الطنطورة في يعني مع مجلة الدراسات الفلسطينية أعتقد، ومجلة أخرى يهودية وأكاديمية، يعني شيء من هذا القبيل. فنرجع لإيلان بابي، أنه أولا حدث لما حدث العدوان الإسرائيلي على لبنان في يعني في 82، ثم الانتفاضة الفلسطينية الأولى في 87، لكن تحديدا هذا العدوان، يعني لما تسمع شهادات الكثير من يعني الناشطين السياسيين عبر العالم، يقولون أننا بدأنا نفهم حقيقة دولة الاحتلال، وبعضهم كانوا يعني مدافعين كبار عنها، شيوعيين مثلا، يعني كانوا بالأيديولوجيا قريبين من دولة الاحتلال. فبدأ ذلك الوعي تحديدا بعد حرب 67 مثلا، بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان في 82، بعد حروب غزة الأخيرة. ف يعني بدأ العالم يفهم أكثر وأكثر أن إسرائيل ليست فعلا بتلك البراءة التي هي دولة يعتدى عليها، وأنها مجموعة من المستوطنين الأبرياء الذين يعني أقاموا دولتهم على فلسطين. أن الأمر مختلف، وأن هنالك عدوان حقيقي، هناك يعني فلسفة توسعية، مش توسعية، يعني أود أن أقول عدوانية يعني أكثر، توسعية شيء آخر، ممكن مش توسعية، لكن كان هنالك يعني فلسفة عدوانية، أن الآن الكيان هو الذي يعتدي على الآخرين كل فترة وفترة. يقول إيلان بابي عن هذين الحدثين أنه شكلا لديه وعيا جديدا للعديد من الأفراد. إذن يقول بابي، نعم بالضبط، الذين مثلي كان لديهم شكوك حول الصهيونية والرواية التاريخية التي لقنت لنا في المدرسة، لأن الرواية شيء يعني الوقائع التي تصنعها دولة الاحتلال على الأرض شيء آخر. بدأ بذلك بعد ذلك بالنشاط السياسي. يقول: بالنسبة لي كما لكثيرين الخيارات كانت واضحة، كان إما بإمكاني الانخراط في السياسة من أعلى أو التصدي لها من أسفل. هو يؤمن بقوة التغيير المجتمعي، أنه لما أكون داخل مجتمع معين يمكن أن أحدث تغييرا من أسفل، أي من داخل المجتمع. انخرطت في البداية في حزب العمل في سنوات الثمانينات، ثم قياديا في الجبهة الديمقراطية 11 للسلام والمساواة، موجودة حتى اليوم. وخلال تلك الفترة رفضت أن أصبح عضوا في الكنيست، لأنه كمان مرة يؤمن بالتغيير السفلي. شكرا. يعني في فيديو إذا بدكم تعملوا نسخ له عن مجزرة الطنطورة لتيدي كاتس. تيدي كاتس لازال يعني، ولو أنه ما عندي كتير معلومات عنه خارج إطار إيلان بابي، لكن بعرف أنه لازال حتى اليوم له نشاط معين، ليس كذلك؟ له حراك معين في الدفاع عن القضية الفلسطينية. نقطة العودة لدى بابي تمثلت نحن فيها في قضية ثيودور كاتس ومجزرة الطنطورة. يعني بإيجاز، ثيودور كاتس هو طالب في جامعة حيفا، أقدم على رسالة ماجستير أو دكتوراه، لكن أعتقدها ماجستير، إذا كنت مخطئة يعني صححوني، لكن أعتقد أنها ماجستير أو ماجستير بحثي، يعني شيء من هذا القبيل، عام 1998. تحدث عن ذلك، أنا قرأت مقال كاتب إسرائيلي يعيش في كندا، يعني هو أستاذ جامعي في جامعة كندية، فيتحدث عن هذه القضية بالتفصيل. يقول هذا الذي كتب المقال: لم يعني حصل ثيودور كاتس على 97% علامة الماجستير أو الدكتوراه تبعه، يعني تمت مناقشتها وكل شيء عن مجزرة الطنطورة. يقول الأستاذ الذي تحدث عن ذلك، نعم بالضبط، أنه هي أعلى علامة تم الحصول. شال كنت في سلكت ليه؟ هي أعلى علامة، عفوا، أعلى علامة تم الحصول عليها في رأيتها في حياتي، يعني 97% هي أعلى علامة حصل عليها طالب، يعني على حسب علمي. فافترض ثيودور كاتس أنه كان هنالك مجزرة في منطقة طنطورة التي كان يعيش فيها، التي أصبحت فيما بعد يعني تم تأسيس كيبوتس عليها، وأن هنا كان هنالك مقتل، يعني استشهاد، اغتيال يعني ما بين 230 إلى 250 فلسطيني بريء وبطريقة بشعة جدا. يعني من أبشع المجازر التي حدثت في 48 كانت مجزرة الطنطورة. حدثت المناقشة، وكما قلت حصل على 97% درجة يعني الدكتوراه والماجستير تبعه، أعتقده ماجستير بحثي. بعد ذلك كان هنالك حوار صحفي معه من قبل صحفي إسرائيلي، فتحدث ثيودور بكل يعني هذا شيء طبيعي عن رسالته وما هو الموضوع وكذا، وتحدث عن نواة الإسكندروني، وهو من يعني كان فرعا من فروع العصابات، يعني جناحا من أجنحة إحدى العصابات الصهيونية، كان بلماخة وشتيرن أو الهجانة. ف يعني بمجرد ما تحدث عن ذلك حدثت هنالك عاصفة، يعني خاصة في تلك الفترة داخل الكيان. أنا أروي الرواية والزملاء كمان بيرموا من جهتهم. شكرا لكم. فحدثت هنالك يعني عاصفة داخل الكيان، وتم يعني تقديم شكوى من قبل قدامى لواء الإسكندروني الذين كانوا لا يزالوا أحياء، يعني ضد ثيودور كاتس، وكانت قضية كبيرة جدا حتى أنها دامت 5 سنوات، وحتى أنه اضطر ثيودور كاتس في فترة من الفترات، يعني بعد أزمة اقتصادية، بعد أزمة قلبية، يعني سكتة قلبية حدثت معه، يعني في ذلك يعني قديش كان الضغط عليه شديد ل5 سنوات وهو في قلب العاصفة، يعني في وقت من الأوقات أيضا يعني تراجع عن الاعتراف، تراجع عن المعلومات التي قدمها، كأنه قال يعني لا أنا أعتذر، ليس اللواء الإسكندروني هو المسؤول، وذلك فعلا يعني كان قذف وما كان يجب أن أقول ذلك، يعني كأنه دحض كل الذي قاله. ثم أجبر يعني في عملية انتقامية من قبل الجامعة التي من المفروض هي موضوعية وأكاديمية ويعني مرموقة، مرموقة بالمعنى المعرفي طبعا، الأكاديمي، يعني مش أي شيء جامعة، هي مسرح، هي صرح يعني علمي. يعني أجبرته على تقديم لرسالة الماجستير كمان وكمان، يعني يمكن مرتين، وهو يعيد صياغتها والبحث. ففعلا كانت تجربة جدا قاسية، لكن هذه التجربة هي التي جعلت إلى انتقل ما هو اليوم، وهي التي كانت يعني سبحان الله شعلة اندلاع المقاطعة الأكاديمية التي لا تزال إلى اليوم، والتي فعلا هي يعني هنالك أشياء يعني فعلا رهيبة تحدث في العالم فيما يخص المقاطعة الأكاديمية أكثر فأكثر للاحتلال للجامعات الإسرائيلية، وكانت تقريبا جذورها إيلان تابيه، قضية ثيودور كاتس، لكن إيلان تابيه هو الذي سوقها، هو الذي فضح ما حدث يعني. فكتب يعني هو الذي دفع عنه كما قلت علنا لأول مرة، يعني هو الوحيد الذي دفع عنه في الجامعة، ولو أنه في السر كان هنالك الكثير عارضوا تعامل الجامعة غير المقبول مع ثيودور كاتس. فقط أشير بالنهاية أنه بالنهاية حصل على يعني سمح له بالمناقشة، لكنه لم يأخذ الماجستير البحثي كتعامل عقابي، وإنما أخذ فقط يعني كأنه ماجستير لكن ليس بحثي، يعني المهم جرد من هذا من المجال البحثي أنه لأمور شكلية. فكتب إيلان تابيه رسالة عن أو يعني مقال علمي في جريدة الدراسات الفلسطينية، إذا ما يعني لما كنت دقيقة، وهي عن يعني عنوانها قضية الطنطورة في إسرائيل، دراسة كاتس ومحاكمته في 2001. ثم في تلك الفترة يعني بعد أقل من عام قطع علاقته بمن يسميهم باليسار الصهيوني. اليسار الصهيوني يعني هو مش زي الآن أنه اليسار يسمي نفسه صهيوني، أنه معسكر صهيوني مثلا لما يكون هنالك يعني دمج لأكثر من حزبين يعني يساريين. الصهيوني الذي يقصده إيلان تابيه أنه اليسار الذي لم يتجرد عن صهيونيته، واليسار الذي يحمل يعني يحمل مسؤولية الجرائم التي حدثت ولم يقم بعملية تصحيحية، فكأنه بقي صهيوني، هو ليس مناهض للصهيونية. يقول بابي: بالنسبة لناشط، فبداية الإدراك أن التغيير من الداخل أمر متعذر هو نتاج سيرورة فكرية أو سياسية، ولكنه أيضا وخاصة اعتراف بالفشل. وهذا الخوف من الفشل هو تحديدا ما منعني لفترة طويلة من تبني موقف أكثر حزما. نقطة العودة أيضا، كان يعني كتب مقال في الجارديان يعني الصحيفة العريقة البريطانية، يدعو فيه الجامعات الغربية للمقاطعة الأكاديمية. هو في الحقيقة يقول إيلان تابيه، هو يعني في فترة من الفترات يقول: أنا لست أول من دعا للمقاطعة. المقاطعة كانت هنالك يعني بداية التفكير في مقاطعة أكاديمية من قبل الجامعات الغربية يعني نفسها. فيقول: أنا لست من دعوت للمقاطعة، لست من أطلقت أول نداء، لكن كان هنالك المناخ مهيأ، وكان هنالك التصرف الإسرائيلي، تصرف الجامعات الإسرائيلية، وأنا يعني مشيت في هذا الاتجاه. لكنه طبعا لا يسحب كلامه، وإلى اليوم هو يعني هو أحد المؤسسين لحركة BDS، وهي حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات، هو وعمر البرغوثي يعني ناشط الفلسطيني. فلا يزال يؤمن أكثر من أي وقت مضى بالمقاطعة الأكاديمية. فدعا جامعتي حيفا وعفوا دعا الجامعات الغربية تحديدا البريطانية والأمريكية لمقاطعة جامعتي حيفا وبار إيلان. حيفا بسبب يعني التعامل مع ثيودور كاتس، وهذا نوع من التعامل مثلا مع الدارسين العرب، يعني هذا نوع من التمييز العرقي أو السلوك العقابي في حال ما إذا كانت نتائج الدكتوراه ونتائج بحث معين لم يكن حسب التطلعات الإيديولوجية الصهيونية. فهذا بالنسبة لحيفا. بالنسبة لبار إيلان، وهي تقع في تل أبيب المحتلة، ذلك لأنها فتحت مستوطنة في ملحقة يعني فتحت ملحقة لها في مستوطنة بالضفة الغربية، فدعا للمقاطعة. حدث هنالك قرار جمعية الأساتذة الجامعيين البريطانيين، وفيها 40,000 منخرط، قاموا يعني قرار تاريخي بالتصويت، ونجحوا في يعني فرض المقاطعة بتصويت طبعا على مقاطعة هاتين يعني الجامعتين، لكنه يعني فقط بشهرين أعتقد، في نيسان 2002 أعتقد، نيسان 2002 تم سحب هذا القرار تحت ضغط اللوبي الصهيوني، لكنها فعلا كان اختراق رائع جدا في ذلك الوقت. يقول إيلان طافي أن الضغط الخارجي، يعني ترون كان يؤمن بالتغيير الداخلي، الآن يقول أن الضغط الخارجي وحده كفيل بما يسميه وقف هروب إسرائيل نحو الأمام جارة الشعب الفلسطيني نحو الدمار الشامل. تعرض إيلان طافي كثيرا للتهديد والحرب النفسية، ذلك لأن مباشرة بعد إعلان دفاعه تأييده لطالب ثيودور كاتس، ف يعني حدثت هنالك مواجهة، كأنه يعني مواجهة مباشرة مع لواء الإسكندروني، فتعرض لتهديد بالقتل، تعرض لحرب نفسية يعني فظيعة جدا في من قبل الجامعة، حتى أنه يعني طلب منه مرات عديدة أن يستقيل، ولم يعد يدعى يعني حتى الندوات التي هي من صلب يعني مجاله البحثي، ويعني الشتائم، تتصورون أنه يعني مستحيل تقريبا العمل في هكذا مناخ عمل. أردت أن أضيف شيئا، نعم، أنه كان يلقب باللورد هاو هاو، باللورد هاو هاو، وهو ايرلندي، كان يعني ايرلندي، كان ايرلندي من يعني هو بريطاني من اصول ايرلنديه، كان يعمل في الاذاعه النازيه في برلين، فكان يروج للدعايه النازيه، فهنالك دائما محاوله تشبيه بين النازيه يعني والمجتمع الفلسطيني، طبعا هذا وقح تماما، لكن هذه هي الصورة التي أعطيت لإيلان طافي، كما أن يعني كأنه خائن ومتخابر ويتعامل مع العدو. لم يستطع التحمل، ف 2006 2007 هاجر إلى بريطانيا، فكانت ذهاب وعودة ثم كانت هجرة إلى اليوم، يعني لم يعد إلى دولة الاحتلال. فأعلن ذلك في صحيفة المانيفستو العريقة يعني الإيطالية، قال أنا أغادر إسرائيل، لم أعد أستطيع أن أعمل بسلام، أصبحت طوال الوقت مستهدفا، لكني سأواصل نضالي في الخارج لكي يروى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في سياقه التاريخي الحقيقي، بعيدا عن الأساطير والحقائق المغلوطة التي تخللته طوال هذه العقود. يعني فعلا موقف محترم جدا. حاليا او يعني مساره يعني بسرعه، انه بين 2007 و2009 كان رئيس معهد التاريخ بجامعه اكستر كورنويل، ثم في 2010 اصبح زميلا لمعهد الدراسات العربيه الاسلاميه، وحاليا هو مدير المركز الاوروبي للدراسات الفلسطينيه وعضو في تجمع البحث في العلوم الانسانيه والشرق الاوسطيه. الصوره للمركز الاوروبي للدراسات الفلسطينيه باكستر في بريطانيا. يقول طاطي بعد 30 سنه من الحراك والبحث التاريخي، اقتنعت أن ميزان القوة في فلسطين وإسرائيل يعيق كل إمكانية تحول داخل المجتمع الإسرائيلي اليهودي في مستقبل قابل للتنبؤ. رغم أن هذا الإدراك جاء متأخرا نوعا ما، فالمشكلة لا تكمن في سياسة معينة. يعني أنا بعتقد أنه مهم جدا الذي يقوله، وهذا الذي يقوله الكثير من المفكرين الفلسطينيين، أنه هنالك ردكلة داخل المجتمع الإسرائيلي، وأنه هنالك يعني بنيوية معينة داخل المجتمع الإسرائيلي، ليست مشكل نظام معين يأتي ويذهب، وإنما هي عقلية متجذرة داخل المجتمع. يقول إنما هو تجذر عميق جدا في البنية الإيديولوجية التي تؤثر في القرارات الإسرائيلية حول فلسطين والفلسطينيين منذ 48، ووصفت سلفا هذه الإيديولوجية كونها خليط بين الكولونيالية والوطنية الرومانسية بمعنى العواطف، يعني علاقة الإنسان بالوطن، يعني ممكن نتحدث في هذا الشأن عن الصورة الذهنية لفلسطين حسب يعني عبر العصور لدى يهود الشتات، يعني السنة الجاية بأورشليم، فهذا نوع من الوطنية الرومانسية أو القومية الرومانسية. توم سيجيف ولد بالقدس. أطروحته يعني هو يقول أن وثائق الأرشيف تثبت حدوث مجازر في 1948، طبعا كان هنالك إلغاء تام يعني نفي تام عفوا أقصد لحقيقة حدوث مجازر. يقول أن العصابات الصهيونية طردت بالقوة 50% من اللاجئين الذين يعني نزحوا في ذلك الوقت، وهذا أيضا يعني مهم جدا أنه يعني هنالك اعتراف بذلك. 50% المتبقية هو يعيزها للحرب النفسية، للإرهاب النفسي، مش الحرب النفسية، للإرهاب النفسي الذي حدث، مجزرة دير ياسين، كيف تم يعني أحيانا تضخيم حتى في الوكالة اليهودية أحد أعداد يعني الناس اللي استشهدوا، طبعا أعداد هائلة، لكن تم كمان يعني تضخيمها في ذاك الوقت لزرع الخوف يعني في نوع من الإرهاب النفسي للسكان المحليين العزل بعد انهيار الدولة التي كانت الإمبراطورية العثمانية. من أفكاره أنه لم يعد بالإمكان تحميل الدعاية الفلسطينية مسؤولية النزوح، إذن كما قال العصابات الصهيونية كانت مسؤولة عن ذلك. يقول وحدة خاصة، هذا أيضا خطير يتحدث عنه المفكرون أو المؤرخون الفلسطينيون، يقر أنه كانت هنالك وحدة خاصة من الجامعة العبرية التي طبعا تم تأسيسها يعني سنوات وسنوات، يمكن 20 سنة قبل النكبة أو أكثر. يعني أنشئت الجامعة العبرية قبل أن يتم قبل أن ينشأ بين قوسين مجتمع يعني إسرائيلي، لذلك نوع من بناء الهوية وتحديث اللغة العبرية، يعني كانت هنالك مجموعة من المقاصد. يقول أنه إذا كانت هنالك وحدة خاصة كانت تستحوذ على الكتب المعثور عليها عام 1919، شكرا، المعثور عليها في منازل القدس بعد الاحتلال في 48، تحديدا يمكن القدس الغربية، لأنه يعني أهلها كانوا أثرياء، كانوا ينتقلون من شرقي القدس إلى غربها، وكانت لديهم مكاتب يعني أو مكتبات عفوا. فكان هنالك حراك فكري يعني حقيقة في فلسطين ما قبل النكبة. بالضبط، نسيم يقول الكتب التي سرقتها ويعني تم حفظها في أرشيف الجامعة العبرية. يقول أيضا سيجيف أنه تعرض المستوطنون الناجون من النازية للاحتقار لأن القادة كانوا يحلمون بيهودي جديد وقد تمام. يقول نسيم أنه يعني نعم أنه كان في يعني كمان الأرشيف الفلسطيني في بيروت، وأنه يعني شخصيا اطلع عليها. من أفكار أنه إيديولوجية بن غوريون لم تتحقق، يعني هذا حسب سيجيف. يقول أن بن غوريون كان يحلم بال يعني اسمحوا لي مش ممكن أتابع التعليقات، يعني أفضل أنه يعني أواصل مع السلايدات لكي نتفادى التأخير كمان مرة، يعني لكي على الأقل تكون لنا صورة إجمالية عن محتوى اليوم، ممكن نرجع له يعني في إطار مراجعات مستقبلية يعني من قبلكم. فبن غوريون كان يحلم باليهود الجديد الذي يلغي اليهود القديم الذي يعني كما تحدثنا الاحتقار الذات كذا، لكن حسب السياسة بن غوريون لم ينجح بذلك، لأن تحديدا لأنه تتذكرون كمان مرة يعني مرحلة الانغلاق على الذات التي تحدثت عنها، وكيف أنه كان هنالك يعني رغبة صهيونية في دمج كل هؤلاء اليهود في مجتمع واحد وإلغاء الهويات المحلية، طبعا يعني ما يعني بالضرورة إلغاء هويات اليهود أنفسهم، يعني اليهود البولندي ليس نفس اليهود الألماني، وطبعا ليس اليهود نفسه يعني اليهود المغربي يعني شمال إفريقيا اليمني. فعملية السهر تلك لم تنجح كما رأينا في المحاضرة السابقة، وبن غوريون بالنهاية يعني مشروعه الإجمالي في هذه النقطة لم ينجح. وجدت أن هذه النقطة التي أدرجها هنا مهمة. يقول سيجيف أن هنالك لا يزال هنالك أرشيف مغلق، أنا لا أتحدث عن الأرشيفات الأخرى مثلا تبع مثلا حرب لبنان 1982، يعني اللي بقصده أنه حتى أرشيف النكبة لم يفتح كلية، فالذي بقي مغلق. يقول سيجيف أنه مثلا أجزاء من يوميات ديفيد بن غوريون تم حجبها، تلك المتعلقة بالأبحاث النووية تم حجبها، لا يمكن الوصول إليها إلى حد الآن. يقول المعادن التي كان من المحتمل اكتشافها في النقب ويقول سيجيف أنه رأيت أنا يعني فيما يخص صفحة من صفحات يوميات بن غوريون التي تتحدث عن هذا الموضوع المعادن، وجدت يعني كلمة محذوفة لكن عدد الحروف كأنها يورانيوم، هي عدد نفسه عدد حروف اليورانيوم بالحديث عن المعادن المحتمل كشفها في النقب. يبقى أيضا أنه هل الصوت تقطع؟ يبقى أنه أيضا يعني طبعا جهاز الموساد والشبك مش ممكن الوصول لإله. الغريب أن تسمعوني الآن؟ الصوت مسموع الآن؟ إيه تمام نواصل. أوكي، أردت أن أقول أن سيجيف لما تحدث عن جهاز الموساد والشباك، يعني غريب فعلا من إنسان يعني مثل سيجيف يقول أنه شرعي، أنه يعني هذا أمر شرعي أن لا يتم فتحه الآن، لأنه يعني في مخبرين فلسطينيين في 48 وهذا يعرض عائلتهم من خطر. الحقيقة أنه طبعا كل مرحلة فيها، وهذا شيء طبيعي، يعني هناك جواسيس أو هناك خونة وهناك مخبرين، وهي أعداد قليلة جدا في المجتمعات تحديدا في المجتمع الفلسطيني. فلما ما وجدته غريبا هو أن إنسان مثل سيجر الذي طلع على الأرشيف يترك أشياء بهول الجرائم التي تقوم بها إن كان الموساد والشباك يوميا، إن كان خارج أو داخل دولة الاحتلال، ويرى فقط المخبرين، يعني وكأنه في مخبرين لما تتحدث هكذا في حوار صحفي، وكأن الإنسان يفهم أنه في هاي الأعداد يعني الهائلة من المخبرين. هذا مش صحيح، بدليل أنه العصابات أو يعني المستشرقين من دولة من المستشرقين من القادة الصهاينة يعني أمضوا تقريبا 15 عاما لكي ينشئوا شبكة من المخبرين التي حسب تعبيرهم يقولون شبكة قد تسمى كذلك، يعني شبكة تستحق لقب شبكة، يعني 15 سنة. فهذا الذي أردت أن أدرجه في هذا السياق. الآن نتطرق لحركة ما بعد الصهيونية، زيونيزم. هو تيار، يعني يقولون حركة، لكن أنا بتصور أنه أكثر شيء تيار، لأن الحركة يعني تتطلب مثلا إنتاج فكر موحد، هو فكر الحركة توجه موحد أن تصبح مثلا مدرسة فكرية، وهذا ليس الحال مع ما بعد الصهيونية، فهو أكثر شيء تيار سياسي اجتماعي فكري. تشير يعني تشير ما بعد الصهيونية إلى الحركة السياسية التي تنطلق من فكرة اعتبار الصهيونية أيديولوجية بارية ومتجاوزة. إذن يعني يتم تأسيس لمرحلة ما بعد الصهيونية. يمكن المشكلة عندي أنا، يعني يمكن إذا رفعت يعني صوتي يكون أحسن. فيما يخص الأطروحة المركزية، كان هنالك طبعا عمل المؤرخين وعلماء الاجتماع، هو عمل مهم، وهم الذين أرسوا بطريقة أو بأخرى يعني مبادئ هذا التيار. ثم هنالك رواية يعني إيجاد هذه الحركة على نقيض رواية التهديد التي دائما تسوقها دولة الاحتلال، أنه في تهديد وجودي يعني لدولة الاحتلال، وهذا ما يجعلها دائما في موقف يعني الدفاع فيما يخص العالم، تتلقى دعم ويرى إلها على أنها ضحية. فالأطروحة هي أنه لا، الآن يعني حسب طبعا هذا يرجع، يعني أنا أستخدم فكرة أو أعرض فكرة التيار هذا، أنه قامت دولة الاحتلال وهي قائمة ولا يوجد تهديد عليها، يعني هي دولة الأمر الواقع، الآن لا يوجد تهديد على هذه الدولة، لا يوجد تهديد وجودي، فيجب أن ننتقل إلى مرحلة أخرى وهي إعادة النظر في السياسة الوطنية الإقليمية والدولية، أي يعني تغيير التعامل مع الفلسطينيين أن يكون أحسن. اسمحوا لي بس دقيقة يعني أشحن البطارية تبع اللابتوب. Thank you. اعتذر، فكانت هنالك حاجه لاعاده النظر في يعني ان يكون هنالك انفتاح وعداله اكبر في هذا الخصوص، ليس لانه الصهيونيه يعني كانت مجرمه او شيء من هذا، ولكن لانه كانه هنالك يعني شرعيه معينه اضفيت على الصهيونيه لكنها الان متجاوزه لانه خلاص قامت دوله الاحتلال. كيف هو الصوت الان؟ عفوا، كيف هو الصوت؟ تسمعوا؟ تمام، أوكي، شكرا. ممكن نخرج بفكرتين فيما يخص ما بعد الصهيونية، هو أنه أولا تسعى حركة أو تيار ما بعد الصهيونية للسماح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وأيضا إعادة تحديد ماهية الهوية الإسرائيلية، يعني ليست كما كانت هوية استيطانية، وإنما يعني بناء نوع من الهوية أخرى، إسرائيلي جديد مسالم ويعيش بسلام بين قوسين مع جيرانه ومع الفلسطينيين. تعمل إذن في مسرى تصحيحي، تقول تأسيس دولة الاحتلال لم يحدث كما ورد في المقررات الدراسية، ومناهضة، يعني لما بدأ هنالك يعني ظهور تيار ما بعد الصهيونية، هو أضفى بطريقة أو بأخرى إلى مناهضة الصهيونية وهي الأنتيزيونيزم، إلى أن كان ما بعد الصهيوني، ولو أنه لا يحب ذلك، يعني لا يعترف تحديدا ببعد ما بعد الصهيونية كحركة، لأنه يجد أنها مفرغة من المضمون، لم تكون نفسها وسقطت يعني مع الوقت، تحديدا مع الانتفاضة الفلسطينية، لكن فيما بعد أصبح مناهضا للصهيونية إيلان بابي، بينما بقي الكثير من المؤرخين الإسرائيليين صهيونيين، ويقول الجدد طبعا أقصد أنه هم يعني مؤرخين جدد، لكن في الحقيقة يعني باكتشافاتهم هم يخدمون دولة الاحتلال والصهيونية، هذا ما يؤمنون به على الأقل وهذا ما يقولونه. يقول بابي ما بعد الصهيونية هو لا شيء وبلا مضمون، يعني لا يعترف به كحركة، وطبعا هي يعني كمان مرة هي سقطت، يعني سقطت سريعا أيضا كحركة تقريبا. لا يعني لا يوجد حديث اليوم عن ما بعد الصهيونية، حتى لما تتصفحون النت مثلا تجدون أن آخر يعني المحتوى الأكاديمي حول هذا الخصوص تقريبا 2004، أي سنوات فقط بعد انطلاق الانتفاضة وانتهى يعني الفكر ما بعد الصهيوني، ويعني أصبحت هنالك رد كلا عودة للتجذر لدى المجتمع الإسرائيلي. يقول أيضا ما بعد الصهيونية، نعم يعني هذا الذي كنت أقوله، أنها احتضرت مع انطلاق يعني انطلاقة الانتفاضة الثانية، وكان يعني محقا لأنه كان تنبؤ في ذلك الوقت. الأفكار أن ما بعد الصهيونية هي مدرسة فكرية تعترف بشرعية الصهيونية كحركة قومية لليهود، لكنها استنفذت مهمتها التاريخية أو فقدت شرعيتها، يعني فقدان الشرعية من بعد المظالم التي تجرعها أن كان اليهود الشرقيين أو الشعب الفلسطيني، فبطريقة أو بأخرى فقدت شرعيتها. طبعا هذا توجهها، مش بالضرورة أنه كل ما بعد الصهيونيين يقولون أنه أو أفقدوا الصهيونية شرعيتها فكريا، يعني هذا فقط توجه من التوجهات. يقولون إما استنفذت مهمتها التاريخية لأنه نشأت دولة الاحتلال، دولة اليهود، يعني كما يرونهما يعني استمرارية لهذه الفكرة، أو أن هذه الصهيونية فقدت شرعيتها لأنها قامت بجرائم، استنباطا على دولة الاحتلال أن تتخلص من مكوناتها الصهيونية التي يقوم عليها طابعها اليهودي، يعني على أساس على جزء منها فقط، يريدون أن تصبح دولة الاحتلال دولة ديمقراطية أو ما يسمى بدولة لكل مواطنيها، وليس فقط للمكون اليهودي الذي هو المفضل، يعني هو السوبر سيتيزن، يعني السوبر سيتويان. في هذا الصدد يقول شلومو ساند لما كتب كتابه، مع أنه وعدت نفسي أنه ما بحكي عليه يعني زي ما حكيت أول محاضرة، لكن فقط لأقول أنه لما كتب كتاب كيف توقفت عن كوني يهودي الأخير، الذي أحدث طبعا ضجة كما يعني أصبح تقليد لدى شلومو ساند، كل كتبه تحدث ضجة في العالم، هو يتحدث عن هذا الشيء، يقول إذا كان كوني يهودي يعني أني أكون مواطنا من الدرجة الأولى في دولة يعني تمارس التطهير، عفوا تمارس التمييز العنصري بحق مواطنيها، يعني مثلا الفلسطينيين في 48 وباقي يعني أيضا الطياف الأخرى من الشعوب اليهودية كالفلاشة والمزرحيم والسفارديم، يقول إذا كان الأمر هكذا فأنا لست يهودي، يعني بطلت ما عدت يهودي. طبعا هو يتحدث أيضا عن اليهودية كديانة وليست كعرق. فكرة أخرى أن توم سيجيف يقول ما بعد الصهيونية هي حالة ظرفية وليست إيديولوجيا، ويعني يبسط نوعا ما الشيء، يقول هو فقط يعني لما يعني جماعة معينة تنبذ قادة رأي لديها مثلا، أو الجماعة القائدة، فهي لما تنبذها فهي حالة ظرفية فقط ثم ترجع للجماعة. طبعا أنا بتصور أنه المسألة أعمق من هيك، ما بعد الصهيونية لما يكون هنالك مشكلة في مجتمع معين تظهر حركات تصحيحية أو ثورية أو جذرية لأن هنالك مشكلة، ليس فقط يعني لأن هنالك استمرارية فكرية. ولذلك تجد كل هذا النقاش في المجتمع الإسرائيلي. أنيتا شابيرا التي هي مؤرخة صهيونية و يعني مختلفة تماما مع معادية لأفكار إيلان باتي وكل يعني كل قصة التاريخ الجديد، تقول ما بعد الصهيونية كنهج لم تنتهي، يعني هي تتخوف أنه في جيل جديد من الباحثين يحوي عددا لا يستهان به من ما بعد الصهيونيين، وأعتقد أنها على حق. يعني صحيح أن المجتمع الإسرائيلي هو أكثر فأكثر راديكالي، لكن هنالك نخب شابة في مستوى الجامعات هي قريبة، يعني أحيانا هي قريبة من يعني هنالك تقارب فلسطيني إسرائيلي، تحدث عن 48 أنه نفس يعني نفس الجامعات، فهنالك نقاشات حول هذا حول النكبة مثلا، حول ما حدث في 48. فهي أجيال، لأنها شابة فهي قريبة من بعضها البعض أكثر مما كانت الأجيال السابقة، فهناك تأثر بالرواية الصهيونية للحدث، وهذه الرواية مدعومة يعني كمان مرة من التاريخ الإسرائيلي الجديد. فهنالك أكثر فأكثر ما بعد الصهيونيين أو مناهضين للصهيونية ضمن النخب الإسرائيلية الشابة. ما يمكن ملاحظته أن المؤرخين الجدد هم من أطلقوا على أنفسهم مصطلح تأريخ، يعني المؤرخين الجدد، بما أنه بيني موريس هو من أطلق هذا الاسم على هذه الثلة من المؤرخين، لكن ما بعد الصهيونيين لا يعتبرون أنفسهم كذلك. أنا بتصور لأنه أصلا المصطلح مشوه، أي أنه لم يتم هنالك في ذلك الحين، يعني كمان مرة هي متجاوزة، يعني صارت ما بعد الصهيونية نفسها يعني أيديولوجية متجاوزة، لكن في ذلك الحين أيضا لم يكن هنالك تبادل فكري عن ما هي ما بعد الصهيونية، إرساء الأيديولوجية تبعها، إرساء، يعني لم يكن هنالك نوع من التلاقي الفكري حول هذا الشيء، لذلك لم تصبح فيما بعد مدرسة فكرية، وإنما كانت تضم في ذلك الوقت يعني يمكن عشرات طرق التفكير والذهنيات، وهي تدلل على أشياء كثيرة. فلما سقطت ما بعد الصهيونية في المجتمع الإسرائيلي مباشرة بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، هي في الحقيقة ازدهرت في الغرب في نفس المرحلة، وبتصور بهذا المعنى هي موجودة إلى اليوم. يعني الكثير من المفكرين الغربيين إذا كانوا من أصول يهودية، إذا كانوا يهود مثلا، هم في الحقيقة ما بعد صهيونيين أو مناهضون للصهيونية. تحدث عن الذين يقومون بحراك سياسي مثلا مع حركات المقاطعة مثلا وداعمة للشعب الفلسطيني. يقول إيلان باتي بعد المحرقة النازية وثورة التواصل الاجتماعي لم يعد من الممكن إخفاء جرائم الإبادة الجماعية، لكن رغم ذلك إحداها كادت تختفي كلية من الذاكرة العامة، هذا الذي تحدث عنه قبل قليل، وهو السلب الذي تحدث الذي عفوا يعني راحت لي الشاشة دقيقة بس. نعم، السلب الذي تعرض له الفلسطينيون عام 48 من قبل إسرائيل منكر بصفة آلية، وهو لا يزال غير معترف به كحدث تاريخي إلى اليوم. يقول سجاد أن دراسة الماضي يكتسي في دولة الاحتلال أهمية سياسية جمة، لأن تبرير نشأة الدولة يقوم على ترجمة الصهيونية للتاريخ اليهودي. هذا مهم جدا، وكل إعادة نظر في هذه القراءة قد يعرضك للمحاكمة بتهمة الخيانة. يعترف أن هنالك ترجمة صهيونية للوجود اليهودي لتاريخه، وأنه بتلك الترجمة، تلك القراءة لمكنونة يعني اليهودية، تم إيجاد تبريرات لقيام دولة الاحتلال. أبي شلايم، التاريخ الصهيوني مليء بالاتهامات للمملكة المتحدة التي حسبه سلحت الجيوش العربية وعملت كل ما في وسعها لمنع تأسيس الدولة اليهودية. هذه الاتهامات هي تناقض الحقيقة التاريخية المتضمنة في الوثائق البريطانية العربية والإسرائيلية. استخدمتها، يعني هذه المقولة، لأعرج على كتاب التطهير العرقي في فلسطين. فنحن تقريبا في ربع ساعة الأخيرة من المحاضرة. يعني يمكن أن نقول أنه أهم كتاب لإيلان تطي. أريد فقط أن أضيف شيئا، أنه بعدما غادر إيلان تطي دولة الاحتلال واستقر في بريطانيا، كتب بعد ذلك بتقريبا 3 سنوات، يعني في 2010، كتب كتاب خارج الإطار، وتحدث فيه، يعني خارج الإطار، الحرية الأكاديمية في إسرائيل، هكذا عنوان. نعم بالضبط منيرة، نعم، هو كتاب جميل، وأنا أجد حتى الأسلوب تبعه يعني جيد ومباشر، ويعني رايح للأهم بطريقة مبسطة أيضا. نعم، كنت أتحدث عن خارج الإطار، كتاب آخر لإيلان تطي، تحدث فيه عن الحريات الأكاديمية داخل دولة الاحتلال، تحدث عن المعاملة التي تعرض لها، وأنه يعني انقض يعني بين قوسين إيلان تطي على رواية أو إيديولوجيا أسطورات أخرى من الأساطير الإسرائيلية التي يعني نحن من أشد المؤمنين فيها، نحن العرب، ونحن هو أنه إسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. وأثبت في كتابه أنه مش صح، أنه ليست دولة ديمقراطية لأنها تمارس التمييز العنصري، وأنه حتى الديمقراطية الشكلية التي نحن يعني نرى الفرق، أنه نقول أنه أنظمتنا العربية مش ديمقراطية زي ما هي الدولة يعني دولة الاحتلال، هذا نسمعه في كل مكان، ونؤمن يعني لدينا هذه الفكرة بطريقة أو بأخرى. فهو يعني اللي بدي أقوله، أنه تجربته الشخصية في دولة الاحتلال أنتجت فيما بعد هذا الكتاب، وأنتجت نقاشا علميا في دول غربية، في بريطانيا، في الولايات المتحدة، أين تنشط حركة المقاطعة، أنه بالنهاية هل فعلا في حرية، يعني في نموذج ديمقراطي في دولة الاحتلال أو لا. وهذا نجاح آخر كان لإيلان تطي أو للرواية الفلسطينية. نعم بالضبط. يقول بابي، هذا الكتاب ليس، يعني يمكن كلام عاطفي لكن أردت أن أدرجه هنا. يقول هذا الكتاب ليس مهدى لأحد، وقد كتب أولا وقبل كل شيء للفلسطينيين ضحايا التطهير العرقي سنة 48، وكثير منهم أصدقاء ورفاق، وكثيرون غيرهم أجهل أسماءهم، لكن منذ يوم عرفت عن النكبة رافقتني معاناتهم وخسارتهم وآمالهم، وعندما يعودون فقط سأشعر أن هذا الفصل من النكبة بلغ أخيرا النهاية. الجميل مع إيلان تطي أنه في كل، يعني تقريبا في كل مقولاته، في كل إضافاته، في كل مداخلاته، همه على الصراحة، يعني الزاوية التي يأخذ منها الأمور هي دائما الزاوية الفلسطينية، بالرغم من أنه كثير مؤرخين آخرين ينظرون للأمور من الزاوية الإسرائيلية، يعني من نفسه، يعني إيلان تطي دائما يرى الأمور من وجهة النظر الفلسطينية، مش وجهة نظر، أقصد من الزاوية الفلسطينية للأحداث. ولما تقرأ كتابه، وهذا جميل جدا، تقريبا لا تعرف يعني من كتب الكتاب، هل هو إسرائيلي أو فلسطيني، يعني نحن نحب أن نضع الناس في خانات هيك، يعني أنا أحيانا أقرأ كتب وأفتح جوجل يعني أشوف هذا يعني صاحب الكتاب، ورائع جدا لما صاحب الكتاب مثلا إن كان غربي مثلا لكن يتحدث وكأنه فلسطيني. وهذه هي الموضوعية أيضا، أنه لا تفهم ما هو أصل الكاتب أو جنسيته حتى تبحث أنت عنه. فقط بسرعة، أنه التطهير العرقي يتكون من 12 فصل، يعني ممكن ترجع له إلها يعني فضلا لما تكون النسخة المكتوبة لديك. نتحدث عن الإرهاب، يعني من الأفكار البارزة التي تحدث عنها إيلان بابيه، وأنه أثبت أنه وقع هجوم كيماوي على عكا لإخضاعها، لما يعني كانت هنالك مقاومة ولم تستطع العصابات الصهيونية الاستيلاء عليها. نتحدث طبعا عن 48، تمت هنالك يعني تمت عملية تلويث المياه بجراثيم التيفوئيد، حتى أنه يقول محامي فلسطيني، يقول لما أنا يعني كأنه عمتي في عكا ولم تخرج من عكا، ظلت مع ابنتها لأن ابنتها مريضة بالتيفوئيد، لكن لم أفهم لماذا يعني مرضت ابنة عمي بالتيفوئيد في تلك المرحلة حتى قرأت كتاب إيلان بابيه. وبالمناسبة كانت هنالك تقارير للصليب الأحمر تقريبا بطريقة غير مباشرة، هو يتهم الهاغانا في تلك الفترة، يقول أنه كان مستحيل أن يكون هنالك تلوث بالتيفوئيد إلا بسبب خارجي، إلا لي يعني كان هنالك مسبب خارجي في إشارة للعصابات الصهيونية. الفصل الثاني للكتاب يقول إيلان بابيه، بعد الإعلان عن قيام الدولة تم عزل الفلسطينيين في جيتوهات واعتدي على الأماكن المقدسة. الجيتوهات لأنه تم تفكيك المدن الفلسطينية، حيفا، يافا، عكا، صفد، الرملة، اللد، القدس، فتم تفكيك المدن، تم يعني كأنه يعني إدماج الأحياء المستوطنات اليهودية داخل هذه المدن، فأصبحت مفككة عن بعضها، المدينة الواحدة أصبحت مفككة عن مفككة، يعني هي بسبب يعني تواجد جغرافي لليهود. الفصل التاسع الخطة دلت التي تحدث عنها، أعتقد أنه يعني لك الحق اللي حكى قبل شوي الزميل أعتقد خالد، أو خطة أو مخطط، يعني ممكن نرجع نشوف مع شو هو يعني الأضبط، هل هي خطة أو مخطط دلت. يقول الخطة دلت أو المخطط حسمت مصير الفلسطينيين بطردهم بشكل منهجي وكلي. يعني أذكر أن الاختلاف أحد يعني الاختلافات بين المؤرخين الجدد، أنه هناك من يعتقد أنه تمت هنالك يعني تخطيط منهجي مسبق لطرد الفلسطينيين، وهناك مثل بيني موريس من يعتقد أنه كانت فقط نتاج الحرب وتلك هي الواقعية، يعني في مجال الحرب أن كل حرب فيها ضحايا، ولم تكن دولة الاحتلال تنوي مسبقا تهجير الفلسطينيين. الفصل العاشر عنوانه إيلان بابيه بمحو الذاكرة، يتحدث عن عملية زرع الأشجار فوق بقايا القرى وحتى اختلاق روايات عن تلك القرى، يعني تجدون مثلا عبر نت الأماكن، يعني عبر نت الأسامي لكي تعتقد أنه فعلا فلسطين يهودية، يعني أنها كانت يهودية قبل عصور، يعني كل هذا يعني إذا مبيت يعني ومقصود. أتذكر المفكر يعني كاتبة الفلسطينية غنايم، يعني هنية غنايم، تقول أنه المحو يعني فكرة المحو موجودة في الذهنية اليهودية، ذلك أنه مثلا لما يعني أشد أو أقسى أنواع اللعنة في الأدبيات أو نعم في الأدبيات اليهودية والعبرية، أنه أن الإنسان يعني لا يلعن فقط، وإنما يكون هنالك نوع من الأمنية أنه تمحى ذاكرتك، يعني لا تمحى، يعني أنت كأنه ينمحي أثرك. لا أتذكر العبارة بالضبط يعني كيف هي اللعنة، لكن كأنه فليحدث معك كذا وكذا وليمحى أثرك. فالمحو موجود في العقلية اليهودية الاستيطانية، وطبق بعد ذلك فيما يخص محو كل ما هو فلسطيني. شخصية إرنست بيفن قال إذا كان، يعني إرنست بيفن كان معروف أنه لا سامي، كان لا يريد إقامة، لا يحب اليهود ولا يريد إقامة دولة يهودية، لكن رغم ذلك هو كان لا يريد إقامة دولة فلسطينية أكثر من كرهه يعني لفكرة إقامة دولة اليهود. يقول إذا كان لابد من تقسيم فلسطين فلا يجب السماح بتأسيس دولة فلسطينية، وإنما ربطها بإمارة شرق الأردن. هو كان يكن عداء الحاج أمير الحسيني بعد زيارته لألمانيا، و يعني ربط ذلك في الذهنية البريطانية بالنازية يعني، وتم استثمار ذلك مؤخرا من قبل، محاولة استثمار من قبل نتنياهو. ف كان هنالك عداء شديد من قبل العاملين، ان كان ارنست بيفن او العاملين في وزارة الخارجية البريطانية، اي صناع القرار فيما يخص اعلان اقيام دولة فلسطينية، حتى ولو انه كثير منهم كان لاسانيا حتى في تلك الفترة المتقدمة، اي تقارب يعني فيما يخص تقارب اليهودي الغربي. يقول في شباط 1948 تم تقبل يعني فكرة إقامة دولة بحكم المصلحية يعني السياسية، وحدث يعني حسب إيلان بابي يعني فيما يخص تلك المرحلة، أنه حدث لقاء سري في لندن مع رئيس وزراء إمارة شرق الأردن وهو توفيق أبو الهدى، وأنه إرنست بيفن وافق على تدخل عسكري في فلسطين، شريطة عدم المساس بمناطق الدولة اليهودية الأممية يعني حسب التقسيم الأممي، وتعرض للتهديد يعني أبو الهدى أنه ستتوقف بريطانيا عن دعم جيش الإنقاذ ماليا يعني. وكان في ملاحظة قبل شوي من أحد الزملاء أنه يعني الضباط البريطانيين كانوا يدربون الجيوش العربية، كان هذا حل إمارة شرق الأردن مثلا في ذلك الوقت، أنها كانت تحت قيادة ضابط بريطاني في تلك المرحلة الحساسة جدا من الصراع. يقول إيلان بابي: هذه الآلية المتجذرة عميقا في النفس الإسرائيلية، نتحدث عن المحو، تحدث تأثيرها بالتحديد من خلال تحويل أماكن الصدمة والذكرى الفلسطينية إلى فضاءات للاسترخاء والتمتع بالنسبة للإسرائيليين. نعم، وبكلمات أخرى، ما تصوره نصوص الصندوق القومي اليهودي كحرص على البيئة إنما هو في حقيقة الأمر مجهود إسرائيلي رسمي آخر لإنكار النكبة وإخفاء فضاحة المأساة الفلسطينية. يعني تطرق بابي لقضية أنه كيف استطاعت أقلية يهودية أن تهجر أغلبية فلسطينية في ذلك الوقت. يتحدث عن ملف القرى، وهذا مهم جدا، وأتى به إلى بابي، يعني لم يتحدث أحد من قبله على هذا الأمر. يقول أنه تم يعني فتح سجل للقرى تحت يعني تحت مسؤولية الصندوق القومي اليهودي، حيث تم هنالك توثيق للتوبوغرافيا أي الموقع الجغرافي فيما يخص تضاريس مثلا، وموقعها الجغرافي عموما لتلك القرية، موقعها جغرافيتها، التركيبة الاجتماعية مثلا، من هو الختيار، ويعني كيف هي، ما هي مثلا الديانات الموجودة إذا كانت هنالك يعني تعدد ديني يعني مسيحي مسلم أو يهود فلسطينيين، كيف هي مصادر الدخل وكيف طرق الوصول إليها. بطريقة أنه في نهاية الثلاثينات اكتمل الأرشيف وتم آخر تحديث له في 47، يعني شهورا فقط قبل إطلاق عملية التطهير العرقي وخطة دالت. تم إعداد قوائم المطلوبين وتنفيذ عمليات إعدام بعد احتلال القرى، يعني إعدام مباشر، عمليات انتقامية. ويعني وثق بابي أن يعني حلل العملية وجد أن نفسها هذه العملية تستخدم في الضفة الغربية وقطاع غزة، لما يكون مثلا هنالك حرب على غزة فيتم استهداف ناس معينين لأنهم كانوا ضمن يعني قوائم المطلوبين بنفس الطريقة التي حدثت في 48. وحتى يعني إذا لم تخني ذاكرة، حتى بابي يقول نفسه أنه نفس تكتيك ملف القرى مطبق بحذافيره على الضفة وغزة، لأن كل شيء خاضع لنوع من التوثيق الاستخباراتي. ثانيا، شبكة المخبرين. إذا كما قلت قبل قليل، تطلب الأمر 15 سنة لإنشاء ليس شبكة مخبرين متقدمة أو يعني عالية الكفاءة، وإنما شبكة مخبرين تستحق التسمية. يعني ممكن نطلق على هذه الشبكة كلمة شبكة. ثالثا، المتعاونين البريطانيين، حيث أنه كان هنالك متعاطفين لعبوا دورا محوريا في إنشاء منظمة عسكرية فعالة، مثلا إدماج لأول مرة القوات اليهودية ضمن الجيش البريطاني، وهذا طبعا خطير بالمعنى القانوني لأنه ينتهك تماما مبادئ الانتداب يعني إذا افترضنا أن الانتداب في حد ذاته مقبول وهو طبعا ليس كذلك، ف هذا تحريض لقوة يعني مقابل قوة أخرى، وهذا يعني مخالف تماما لبنود الانتداب وتغيير الأمر الواقع طبعا. يقول إن تطيع عن أورد تشارلز وينجيت، يقول جعل القادة الصهيونيين يدركون بصورة أفضل أن فكرة إقامة دولة يهودية يجب أن تقترن بشكل وثيق، عفوا يعني في خطأ، بتحضيرات عسكرية وإنشاء جيش. يعني بالنهاية هو الذي بطريقة أو بأخرى عسكر الجماعات يعني الاستيطانية الموجودة في فلسطين، لأنها كانت مدنية في الأول، يعني كانوا يعيشون في أوروبا فكانوا مدنيين، لكنه يعني دفع القادة الصهاينة إلى إنشاء هذه القوات العسكرية. وبطريقة أو بأخرى يعني رجل بريطاني واحد يمكن كان له المسؤولية المباشرة عن كل التطهير الذي حدث في فلسطين. دائما في دور وينجيت قال نجح، يعني يقول بابي نجح وينجيت في ربط قوات الهاغانا كما قلت بالقوات البريطانية لتتعلم بين قوسين طريقة تأديب قرية عربية. الردع هنا الردع المصحوب بكل العقلية الانتقامية للمستوطنين. إيلان بابي يقول عرفت قوة يهودية في حزيران 1938 لأول مرة ماذا يعني احتلال قرية فلسطينية، حيث هاجمت قرية، يعني تم الهجوم على قرية على الحدود اللبنانية الفلسطينية واحتلالها لساعات. هنا فقط أريد أن أشير أن بابي وقع في خطأ يعني غريب شوي، أنه حتى المؤرخين الصهيونيين لما يتحدثون عن فلسطين يعني يتحدثون عن الصراع العربي يعني فلسطين الإسرائيلي يقولون فلسطين لما يتحدثون عن الأرض قبل 48، ثم يقولون ما يشاءون بعد ذلك، يقولون إسرائيل بعد 48. لكن يعني فقط مؤسف أنه بابي استخدم كلمة إسرائيل حتى في فترة لم يعني حتى في فترة يستخدم فيها المؤرخون الأكثر صهيونية كلمة فلسطين. هذا مجرد تعليق يعني فقط. قراءة في التاريخ أن دولة الاحتلال تمارس في الأراضي المحتلة نفس التكتيكات الممارسة في 48. البعض يعني يتخوف أنه كأنه عملية جديدة، يعني عملية تهجير جديدة، عملية تطهير عرقي جديدة يعني قد تكون لاحقا، لأن نفس التكتيكات هي بصدد يعني الممارسة. ما فهمت عليك زميل محمود، ما فهمت. نعم بالضبط زميل أشرف، أنه تم استهداف كبار العائلات الفلسطينية، هي أحيانا عائلات يعني بالمعنى العددي، وأيضا في أحيان أخرى أيضا هي عائلات مرتبطة إما بالمقاومة المسلحة وإما بالقادة، أي طبعا نفس الإشي يعني المقاومة المسلحة، دائما وفق السياسة الاستخباراتية ونوع من محاولة الردع أو الإرهاب أو العقاب. يعني قانونيا رفضت يعني دولة الاحتلال ترفض، يعني قارن إيلان باتي بين هذين المرحلتين، يقول أن دولة الاحتلال رفضت القبول بالالتزام بمعاهدة جنيف الرابعة كما هو معروف، ويتم التعامل مع مشكلة اللاجئين على أنها مشكلة إنسانية وليست مشكلة سياسية، لأن التعامل كمشكلة سياسية يعني أن من حق اللاجئين العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 48. قارن ذلك أيضا بالالتزام فقط، نعم إذا دائما الالتزام فقط بالبنود الإنسانية وليس التعامل معهم كمشكلة سياسية وحقوقية. تقدمنا في السلايدات، هذا إشي جيد. إيلان بابي يقول أيضا توصل مراقبو الأمم المتحدة في تشرين أول إلى بعض الاستنتاجات، وكتبوا إلى الأمين العام الذي لم ينشر تقريرهم أن السياسة الإسرائيلية كانت اقتلاع العرب من قراهم الأصلية في فلسطين بالقوة أو بالتهديد. هذا طبعا مهم جدا، لأنه إذا ما وجد هذا التقرير، وبتصور أنه موجود بما أنه إيلان بابي يتحدث عنه، فهذا أيضا إدانة إضافية أن كان الأمم المتحدة أو لدولة الاحتلال. فهذه مواد يعني تاريخية مهمة جدا في النضال الفلسطيني. وحاول الأعضاء العرب لفت انتباه مجلس الأمن طبعا آنذاك إلى التقرير عن فلسطين، لكن من دون جدوى. وظلت الأمم المتحدة طوال 30 عاما تقريبا تتبنى بلا مساءلة إبهام أبائين، وهو مندوب دولة الاحتلال لدى الأمم المتحدة، هو السفير الأممي يعني، الذي كان يتحدث عن اللاجئين كأنهم مشكلة إنسانية لا يمكن اعتبار أحد مسؤولا عنها أو محاسبته عليها. يقول هنا بطيط تتبنى هذا السفير بلا مساءلة، لأنه يعني فقط أذكر وأكيد تعلمون ذلك أنه قرار تقسيم الأمم 181 أو الاحتلال اعتراف عفوا بقيام دولة الاحتلال على 78% من الأرض الفلسطينية كان شريطة عودة اللاجئين إلى ديارهم. فالمفروض بالمعنى القانوني بما أنه ما رجعوا اللاجئين ولا توجد هنالك أي نية إسرائيلية للسماح لهم بالعودة، مع أنه كمان مرة حق أممي ومشروع وإنساني وتعترف به كل الديانات الموجودة على الأرض، بما أنه لم يحدث ذلك ولا تنوي يعني دولة الاحتلال ذلك، فيمكن اعتبار القرار يعني قرار الاعتراف بدولة الاحتلال قرار ملغى زمنيا، يعني بعد فترة يمكن اعتباره باطلا لأنه الشرط المتعلق بالاعتراف لم يحترم. هي الأمم المتحدة منيرة التي لم تدرج هذه الاتفاقية فيما يخص. فهمت عليك، نعم أكيد. يعني تقول منيرة أنه كيف تعترف وهي المسؤولة عن الطرد والتهجير والإدانة، ولذلك يعني يحدث هنالك تباطل وعدم الاعتراف، أحيانا التوقيع على بعض الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الحقوقي ثم التنصل عنها ثم إلغاء التوقيع في بعض الأحيان، لأن ذلك لا يعني كما قالت منيرة لا يخدم مصلحة الاحتلال، وبالعكس هو ذلك يدينها. يعني يقول إيلان رطيع على مؤرخ الحرب أن يولي اهتماما أقل لتطوراتها العسكرية، لأنه يعني بابي يعتقد أنه هذا عمل الصحفي الحربي مثلا، وأن يولي اهتمامه للوجوه السياسية، ذلك أن الحرب نفسها هي قرار سياسي، واستمرارية أي حرب إنما ترتبط بفشل أطراف النزاع في الوصول إلى تسوية سياسية. أضيف مثلا يعني أربط ذلك بدراسته لشخصية بن غوريون الذي يسميه بمهندس التطهير العرقي لفلسطين، المسؤول عن يعني ليس فقط وضع التطهير أو يعني تبني التطهير العرقي ووضع المخطط، هذا الذي أقصده وضع مخطط التطهير العرقي كخطة، وإنما أيضا هو الذي أمر بتنفيذه، وذلك مع ثلة من يسميهم إيلان تاتي في كتابه بالمستشارين، وهي ثلة فقط يعني، وعملوا بطريقة غير ديمقراطية أبدا يعني غير رسمية، أنه كل شيء تم كما يقال تحت الطاولة وتحت قيادة بن غوريون. يقول أبي شلاين تركز النقاش طويلا حول خطة دالت التي طبقتها الهاغانا في ربيع 48، فبينما يستمر بيني موريس في اعتبارها خطة عسكرية بهدف الاستيلاء على البلد، فإيلان تاتي بالمقابل يرى فيه مكونا مهما في استراتيجية تدميرية للآخر. لذلك أقول أن هنالك تقارب يعني فكري كبير جدا بين إيلان تاتي والرواية الفلسطينية، إن لم نقل أنه تقريبا متطابق. بيني موريس هو يساري ما بعد الصهيوني، يعني أردت المقارنة بينهما. اليساري الذي كان ما بعد الصهيوني أصبح صهيونيا أقرب لليمين المتطرف، أما إيلان تاتي الذي كان يساري ما بعد الصهيوني هو أصبح مقاطع مناهض للصهيونية، يعني كأنه انتقل من ما بعد الصهيونية إلى مناهضة الصهيونية. معلش هذا كله شفناه يعني في المحاضرة، أردت فقط يعني المقارنة بين بيني موريس وإيلان تاتي، وهما يعني مختلفين تماما ولا يتفقان. يعني فبيني موريس لا يعترف بتاريخ الشفوي، وهذا مهم جدا، هو يقول أنه يتعامل فقط مع المادة يعني بالمعنى المادي الأرشيف مثلا، ولا يتعامل مع أعمال المؤرخين الفلسطينيين، يعني بتصور أنه نوع من نظرة الاستعلاء أو التخوف مثلا من من إطفاء ذاتية على الرواية لا أدري، لكنه لا يتعامل مع الرواية العربية وإنما فقط مع الأرشيف الإسرائيلي. رغم ذلك يتبنى هو الإيديولوجية الصهيونية، يعني هذا لا يمنعه من تكرار الشعارات الصهيونية. وهو أيضا يصر على الالتزام، يعني زي ما حكيت، بالأرشيف الإسرائيلي. أما إيلان طاطيفة يستخدم منهجية موريس في كتاب التطهير العرقي، يعني تعمد استخدام سياسة موريس في التاريخ أكثر يعني من كتبه السابقة، وذلك أنه تعامل مع الأرشيف، ويعني تعامل هو دائما يتعامل، لكن قدم الكثير من الاقتباسات المؤرشفة للعصابات. كما قالت زميلة قبل شوي أنه دارسة أنه في كثير معلومات، في كثير هوامش، في كثير شخصيات، فهذا هو الهدف، لأنه بالنهاية نجح كتاب التطهير العرقي في أن يصبح مرجعية عالمية في مجال النكبة، في وطبعا دعما هائلا للرواية الفلسطينية فيما يخص الشواهد، على الأقل الشواهد المادية أقصد، فيما يخص الأرشيف الذي لا يستطيع الفلسطينيين الوصول إليه. أيضا استشهد إيلان طاطي بالمؤرخين الفلسطينيين، واستشهد يعني استخدم أيضا التاريخ الشفوي، ويكن طبعا احترام للمؤرخين الفلسطينيين. يقول في هذا الصدد: عبر جمع الذكريات الحقيقية ووثائق حول ما حدث لشعبهم، استطاع المؤرخون الفلسطينيون في سنوات السبعينات، وعلى رأسهم وليد الخالدي وهم أصدقاء، يعني استرجاع جزء كبير من الصورة التي حاولت إسرائيل محوها، لكن سرعان ما تم حجبهم بإصدارات مثل الأصل لدان كورزمان، والتي تتضمن حاليا مقدمة لأحد منفذي التطهير العرقي يسحق رابين. يقول أنه حتى لما بدأ تصدر روايات أو تأريخ فلسطيني، لما خرج يعني مؤرخون فلسطينيين أتحدث عن الأراضي 48 تحديدا من الجامعات الإسرائيلية، بدأوا بوضع رواية فلسطينية لأحداث النكبة، طبعا معتمدين أيضا يعني بقوة التاريخ الشفوي الموجود. بدأت يعني على في الجانب المقابل إصدار كتب، يعني كأنه إغراق السوق بالكتب الداعمة للدعاية الصهيونية لنوع من الحجب. يعني يقول أيضا طاطي: هنالك اليوم في إسرائيل مؤرخين محترفين ضمن فئة المؤرخين الجدد. يقول هناك بيني موريس وخادمكم، أنا أضفتها فقط كمعلومة يعني كثقافة عامة في هذا المجال، أنه نسمع عن المؤرخين الجدد، ويعني شفنا يعني رأينا اليوم مثلا الرواد الخمس، لكن أردت فقط أن أضيف أن فقط إيلان طاطي وبيني موريس لديهم تلقوا تكوينا للتعامل مع الأرشيف، وأنه المؤرخين الآخرين لهم مثلا تخصصات أخرى أثروا طبعا تاريخ، مش يعني ليست المسألة هنا، لكن هذين الاثنين متخصصين فعلا في التعامل مع الأرشيف. ف يعني ممكن أتقدم لسلايد ثاني. تقول مثلا أنه ما يعنيه كتابي، يعني كتابي حول 1948 هو الوحيد الذي قبل لنشر في تلك الفترة بعدما فحص ككتاب تاريخي محترف، ما يفرقه كثيرا عن المنشور الهجائي أو الدعائي. عفوا، يعني أنا درجت كثير مقولات لأن بعضها يعني افترضت أنها مهمة، يعني تقدم أفكار. يقول أيضا طاطي: إذا لم تعد، هذا مهم جدا صراحة، هذا مهم جدا. أنا شخصيا يعني زي ما حكيت أنه لدي متابعة على المحاضرات الأكاديمية مثلا في يعني مثلا في فيما يخص الجامعات الفرنسية، لما تتحدث عن الصراع العربي الصهيوني، يعني دائما أشعر بعدم ارتياح عميق يعني لسنوات، بنوع من الانزعاج، أنه مش معقول تتحدث عن قضية بمثل ثقل القضية الفلسطينية، ويعني تجذرها كصراع يعني له أكثر من 67 سنة أو 68 سنة، ثم تبدأ الحديث من 1948. يعني يمكن بهذا المعنى انتهى كل شيء في 1948، مش بدأ كل شيء. فلما تبدأ الحديث من هنا، وفعلا يعني كثير من الناس خاصة في الغرب يعني أكاديميين ومحترمين يقعون في هذا الفخ، وهذا تغليط كبير للجمهور. يعني لما تبدأ تتحدث أنه هنالك حرب أهلية، مع أنه يعني منين إجت الحرب؟ أولا ليست حرب أهلية، هي مستوطنين وناس محليين. فلما تتحدث، اللي بقصده أنه لما تتحدث عن الاستيطان، أنت في الحقيقة ترجع الأمور إلى أصلها. وهذا يعني يختزله جيدا إلى أنتاتي هذه الفكرة، يقول إذا لم تعد الأحداث إلى سياقها التاريخي، إذا لم تكن لديك أي معرفة بوقائع الماضي وجذور الصراع، فسوف تتقبل الصورة السلبية التي يروج لها العالم والإسرائيليين عن الفلسطينيين. وهذا تحديدا ما يحدث في الغرب. يعني صحيح هنالك حركة برئاسة، هنالك فعلا يعني عمل هائل بفضل المؤرخين الجدد، بفضل المؤرخين الفلسطينيين، أنه هنالك أكثر فأكثر رواية فلسطينية تظهر. لكن إذا ما استمرت هذه المنابر الأكاديمية الإعلامية تبدأ من حيث انتهى كل شيء، فسوف يظل الإنسان الغربي لديه صورة مشوهة عن ما حدث فعلا في فلسطين. يقول أيضا الصهيونية، أردت فقط أن أختم تقريبا بهي المقولات، أنه نرجع لنقطة البداية. بسم الله الرحمن الرحيم. الصهيونية حركة استيطانية أوروبية استحوذت على أرض لا يملكها اليهود. مهم جدا، يعني حتى يعني يمكن أنصح نفسي وأنصح دارسين الكرام، أنه لما يكون هنالك حديث مع أناس لا يعرفون شيئا عن القضية الفلسطينية، مهم جدا الرجوع إلى جذور الصراع، وإلا سيكون كل شيء مشوه فيما يخص النظرة للأشياء. يعني أبي شلايم يقول الصهيونية ألد عدو لليهود وهي فشل تام، وإسرائيل هي عار وعبء. للأمانة أخذت هذه الجملة عن مؤرخ إسرائيل، مؤرخ يعني فرنسي داعم للصهيونية، لكن لم أجد يعني أي شيء يقترب لهذا، يعني أنه إسرائيل هي عار وعبء. لم يتحدث أي مؤرخ آخر بهذا، حتى أكثرهم يعني قربا من النضال والرواية الفلسطينية كإيلان بابي. هنالك حذر شديد في هذا الخصوص، وليست هنالك، كان أنا يعني موضوع بحثي فيما يخص الدراسات الفلسطينية، أنه تفكيك المؤرخين إيلان بابي وشلومو ساند للأساطير المؤسسة لدولة الاحتلال، لكن الذي كنت أريده هو يعني اكتشاف ما إذا كان المؤرخين الجدد بالنهاية هل هم يعني أبطلوا شرعية قيام دولة الاحتلال؟ هل قالوا إسرائيل دولة غير شرعية قائمة على أرض فلسطينية ويجب أن تنتهي كما نؤمن نحن، يعني كما نؤمن نحن من جانبنا بهذا الشيء؟ الحقيقة لا، لم أجد أبدا شيء من هذا القبيل. فأقرب إنسان لهذه الفكرة التي نحملها نحن ونؤمن بها لأنها حق طبعا مشروع وتاريخي، ونعتقد أن هذا شيء طبيعي، أنه ترجع الأمور لأصلها، وأنه الأرض الفلسطينية كل الأرض الفلسطينية للفلسطينيين. فأكثر إنسان اقترب من هذه الفكرة هو أفي شلايم، يقول إسرائيل هي عار وعبء، حسب كمان مرة يعني المصدر تبعي هو مؤرخ فرنسي. يقول ميشيل فوكو وهو فيلسوف أكاديمي أن المسألة بالنهاية ليست تغيير ضمائر البشر أو ما يوجد بعقولهم، وإنما تغيير النظام السياسي الاقتصادي المؤسساتي المنتج الحقيقة. يعني طالما هنالك مؤسسة هي التي تنتج الحقيقة، وهذا طبعا في كل يعني في كل دول هذا الذي يحدث، توجد مؤسسة منتجة للحقيقة. لذلك يعني أنا اقترحت أنه يكون في محاضرة عن شلومو ساند، لأنه يتحدث عن هذا، عن التاريخ كأداة دعائية، كأداة منتجة ل يعني لمفهوم توحيدي مثلا، للأمة، تكوين مجتمع معين، فيتحدث بذلك في ذلك، ويقول أن التاريخ يعني كله على بعضه كأنه يعني نوع من الأداة الدعائية، لكن يستحق طبعا التحدث عن ذلك. بذلك أنا نهيت المحاضرة. هنالك نعم أنا أنهيت الآن. نعم أعتذر، يعني كان في رسائل الأكاديمية، أعتذر يعني نهاية الآن المحاضرة في مصادر بالعربية يعني لغات أخرى، فشكرا لكم جدا. إذا في يعني آراء، إذا في إضافات، مناقشات، أسئلة، أو حتى انطباعاتكم يعني عن موضوع اليوم يعني. شكرا، يعني أنا كمان كثير سعيدة بمشاركتي معكم، شكرا لكم. ف إذا كان يعني هناك إضافة، شكرا لكم جدا، يعني أنا كثير صراحة يعني كثير استمتعت معكم. شكرا لك أستاذ أشرف. يعني دبلوم دراسات صهيونية، تصور أنه كان يعني ثري فيما يخص المحتوى، لكن ستكون هنالك أيضا محاضرة أخرى لشلومو ساند، وإن شاء الله يكون لنا لقاء في دورات قادمة أيضا، يعني خاصة فلسطين في القانون الدولي كما وعدنا دكتور محمد عمر. مشكورا جدا، شكرا لكم جزيلا. منيرة تسأل عن البروتستانتية واليهود في بريطانيا، مش هيك؟ يعني العلاقة، إذا البروتستانتية أصلا كان الحديث عنها في المحاضرة الأولى، وهي طبعا توجه تصحيحي يعني تصحيحي الإنسان، يعني يضعها بين قوسين، تصحيح أو لا. هنالك جوانب تصحيحية للبروتستانتية فيما يخص الكاثوليكية، مثلا أنه البروتستانتية لا تؤمن بوجود وسيط، مثلا أنه الإنسان ممكن يفتح الكتاب المقدس ويقرأه وتكون له ترجمة وقراءة وتفسير لذلك، بدون أن بالضرورة يكون هنالك وسيط، كما هو مثلا في الكاثوليكية أنه صك الغفران ويعني أشياء من هذا القبيل. لكن أيضا البروتستانتية هي أكثر من أدمج أكثر من أدمج يعني العنصر اليهودي في يعني أعاد إدماج العنصر اليهودي في الديانة المسيحية، فيتحدث عن أنه هي نعم هي أرض إسرائيل، ويجب لليهود أن يعودوا، وفقط لما يعود اليهود إلى بين قوسين أرضهم سيكون هنالك يعني ظهور للمسيح المنتظر، وسنعيش بالسلام لمدة أعتقد 1000 سنة، المملكة السعيدة. فهنالك قواسم مشتركة بين الديانة اليهودية والديانة البروتستانتية. الأكثر يعني ديانة موجودة كحلقة وصل بين الكاثوليكية مش ديانة لكن مذهب بين الكاثوليكية واليهودية هي الديانة البروتستانتية. فبالتأكيد أنه بالمعنى السياسي إلى يومنا في الولايات المتحدة الأمريكية، العقلية الصهيونية يعني غيرت فعلا نظرة اليهود، نظرة أوروبا لليهود. يعني ممكن أوروبا إلى الآن ليست لها نظرة متزنة للأمور، يعني أو شيء من هذا القبيل، لأنه يا إما هي تقوم بإبادة جماعية للشعب لا يستحق ذلك، فبالنهاية لا يوجد شعب يستحق يعني أي نوع من المحرقة، يا إما يعني يتم هنالك تمجيد وتبرير لاحتلال بدواعي دينية أو تفسيرية لدين معين. إلى الآن يعني هذا يدلل على خلل، يعني نوع من خلل في النظرة الأوروبية للأمور، على الأقل فيما يخص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. أتمنى أني أجبت على نعم. هم البروتستانت، هم كمان التطهيريين البيوريتانز، والذين هم يعتبرون رواد القيام يعني الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا نحن نفهم بكلمة رواد الولايات المتحدة أنه هم الذين قاموا بالجرائم ضد الهنود الأمريكيين. نعم، لكن أود فقط، يعني ما بعرف مين حكى، بس إذا كان ممكن أرجع لأعلى، يعني عفوا ما قرأت الجزء الأول، بس هنالك يعني يجب رغم كل شيء يجب التفريق بين المعاملة الإسرائيلية لمجتمعها يعني لعناصرها اليهود والمعاملة الفلسطينيين التي هي مختلفة تماما. والدليل على ذلك يعني أغلب الناس الذين أو أغلب الناشطين الذين يأتون إلى دولة الاحتلال ويزورون طبعا يعني إن كان أراضي 48 أو 67 يندهشون تماما من المعاملة التي يتلقاها الفلسطينيين. ليس هذا أبدا ما يظهر في الخارج، فالمعاملة مش نفسها، يعني حتى دولة الاحتلال ورأينا ذلك في محاضرة سابقة أنه كيف بتعامل مع طائفة يهودية وطائفة الأخرى مش نفسها، فما بالك بالفلسطينيين. نعم، هنالك يعني يجب ان نقول ان هنالك حريه نسبيه، يعني بتصور انه مش ممكن دوله الاحتلال حتى في ذلك الوقت في خلال يعني منتصف السبعينات انه ترفض مثلا نشر كتاب معين، لكن هي يعني بطريقه او باخرى هنالك الاداره الجامعيه مثلا التي يعني تقوم مثلا بخطوات مش ممكن مش عقابيه لكنها يعني تجعل من حياه هؤلاء الاساتذه جحيما مثلا، فهنالك طرق ملتويه، لكن وهنالك ايضا ديمقراطيه شكليه، وبالعكس يعني هذا بطريقه او باخرى، يعني انا استشهد مثلا بإيلان بابي الذي قال في كتابه خارج الاطار، قال انه زملائي في الجامعه يعني في تلك الفتره التي كان يتحدث في يعني بدات قضيه ثيودور كاتس في يعني في هذا القبيل، فكانت هنالك حريه في الاول، لم يكن هنالك اي مشكله مع انه افكاره نفسها، يعني إيلان بابي لم يغير من افكاره ابدا، لكن كان يعني يطلب منه الاساتذه يعني زملائه في الجامعه في السر، وهم طبعا مؤرخين صهيونيين او اساتذه يهود، ان يجمل صوره اسرائيل في العالم، فكانت تترك له هامش من الحريه، لكن على ان يبدو ذلك كانه في العالم كانه هيئة الدولة الديمقراطية يعني الوحيدة في الشرق الأوسط. بالضبط، نعم بالضبط، وهي كمان سند للرواية الفلسطينية أتصور، يعني لما زي ما حكيت يعني أشرف لما يجي الإشي من داخل يعني الكيان المسؤول عن ذلك عن تلك الجريمة فهذا مهم جدا من يعني من حيث القيمة المضافة. أستاذ بسام، يعني حركة المؤرخين الجدد، يعني كيف يقول بسام كيف ممكن الاستفادة من حركة المؤرخين الجدد في إدارة الصراع مع الكيان الصهيوني؟ أنا يعني أتصور أن المؤرخين الجدد قدموا أدوات فيما يخص مثلا الإدانة القانونية، يعني أن فيما يخص النضال في المحاكم الدولية مثلا، أنت لديك دلائل، ولو أنه يعني بعض المؤرخين وأنا لا أفهم ذلك يعني يقول أنه الهدف ليس عقاب معاقبة من كان متسببا في ذلك، لكن يعني أنا آسفة أنه معاقبة من تسبب في ذلك هو جزء لا يتجزأ من عملية إرجاع الحق إلى أهله، يعني القضية مش قضية انتقام أنه يكون في شعب يعني يعني تم قمعه ثم يندفع بطريقة انتقامية، ويعني مش هيك كما يحاول البعض تصويرها، يعني هذه ليست يعني بالضرورة عملية انتقامية أو لا إنسانية، لكن تلقي العقاب هو جزء لا يتجزأ من عملية يعني شفاء شعب معين من جراحه والتقدم إلى الأمام بطريقة صحية. فكيف ممكن الاستفادة فيما يخص قانونيا إعلاميا؟ للأسف أنا يعني حسب رؤيتي يعني حسب ملاحظتي أنه ما في يعني عن جد ما في إظهار يعني إعلامي فلسطيني، اهتمام في إعلامي فلسطيني، أتحدث عن القنوات المرئية وليس عن الصحف المطبوعة، يعني لتأريخ الجديد، مع أنه فعلا يقدم كما رأيتم يعني قيمة مضافة. و التاريخ الجديد يعني لما مثلا ترون مثلا كل المؤرخين الجدد يؤمنون بعملية السلام وبالعيش المشترك، هذا لا يلزم الفلسطينيين، يعني بالنهاية للشعب الفلسطيني حق. سأجيبك زينب، هل يعني سأجيبك فقط أكمل الفكرة، للشعب الفلسطيني حق تقرير المصير، إذا قرر يوما ما يعني الفلسطينيين أنهم لا أدري يعني أن هنالك توجه معين، أنه هنالك أي لا أدري توجه معين ما يعني قرروه، فهذا لهم الحرية في ذلك، لكن إذا لا يريدون أي نوع من التعايش وهذا حقهم، في النهاية هم الشعب المحتل وأرضهم هي المحتلة، فالتأريخ الجديد لدي يعني هنالك قيمة مضافة من حيث المحتوى، ليس فقط المعرفي ولكن أيضا الأكاديمي والعلمي، لكن بدون أن يلزم أبدا الفلسطينيين حركة بي دي اس تؤمن بقيام دولة الاحتلال وأنه لها الحق في الوجود، على الأقل هذا ما تقوله، لأنها مضطرة على مجارات يعني القرارات الأممية والمواثيق الدولية، وتجرم يعني تحاول على العكس أن تفضح الاحتلال في ممارساته اللاقانونية. لكن أيضا حركة البي دي اس مع كل يعني العمل المحترم جدا الذي تقوم به وفعلا يعني يستحق يعني الاحترام، العاملين فيها في فلسطين مثلا يقومون بعمل جبار في الأراضي 48، لكن أيضا توجهاتها لا تلزم الفلسطينيين فيما يخص توجهاتها السياسية. فالذي أقصده هو أنه ممكن أن يؤخذ ما هو يعني أكاديمي موضوعي ويخدم الرواية الفلسطينية، ليس لا أقولها يعني ذلك من منطلق ذاتية ولكن من منطلق الحقيقة التاريخية، بدون أن أشعر نفسي ملزما بأي توجه سياسي موجود. فأتمنى أني أجبت أستاذ بسام. وين يعيش إيران؟ فكيف كان يعيش في حيفا زينب ثم انتقل إلى بريطانيا منذ 2006-2007؟ شكرا لك، فشكرا لكم جزيلا. إذا كان في يعني إضافة فتفضلوا، إذا كان في آراء نقد شديد اللهجة فأهلا وسهلا. نعم، وهذا مهم جدا، شكرا لك أستاذ محمود. هذا مهم جدا أستاذ عبد الله، أنه دائما الرجوع لأصل الصراع، إذا لم يكن هنالك إصرار وتأكيد على جذور الصراع وجذور يعني الحق الفلسطيني كما هو، حتى ولو اعتبر ذلك شكل من أشكال التطرف في المنابر يعني الأممية، ف إذا لم يكن التأكيد على الحق كما هو فسيكون هنالك ضياع له. لا أتحدث عن اليوم أو غدا، وإنما أنا أرى يعني بعد 50 سنة، بعد 100 سنة، فالحقوق لا تضاع، الحق هو حق وفقط، يعني نقطة إلى الصدر. شكرا أستاذ محمود، شكرا لكم جزيلا، أعتذر عن التأخير كمان مرة، يعني بديش يصير هيك تقليد، بس بتمنى أنه فعلا كانت محاضرة يعني أضافت شيئا جديدا. فإذا ما في، شكرا لك نادين، تعليق أو إضافة ممكن نختم أستاذ سامر؟ شكرا لكم إسلام، شكرا، أهلا أهلا فيك، يعطيك العافية أستاذ لينا، شكرا لك. صوتي واصل؟ نعم زينب، لكن بعد ذلك يتم يعني إعادة تصحيح التاريخ، وهذا نراه يعني كثيرا، خاصة لما تعيشي في مجتمع ما بعد الاحتلال، مجتمع حصل على حريته، ترين كيف أنه حتى يعني الذين كانوا أشد يعني مجرمي الثورات التحريرية أصبحوا فيما بعد يعترفون ويتحدثون عن الحق التاريخي. مع تحيات أكاديمية دراسات اللاجئين.